بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم. قال رحمه الله: وقال جعفر الخواص: سمعت الجنيد بن محمد يقول: من كان سبيله ومذهبه الكلام لا يفلح. ولو تقصينا ذم العلماء الكلام لطال، لكن ذكرنا الأئمة الأربعة، فإن أكثر أهل الإسلام فيما علمنا منتسبون إليهم وراجعون إلى مذهبهم، وهذا حال الكلام عندهم، فكيف يحتج به أو يرجع إليه، سيما وقد عارض الكتاب والسنة والإجماع؟ وإن من يترك هذه الأصول الثلاثة لأجل شيء من الكلام الذي هذا حاله العصي الرأي مسلوب التوفيق، العصي الرأي مسلوب التوفيق. الثالث الذي هذا حاله لعصي الرأي مسلوب لغبين الرأي، لغبين الرأي مسلوب التوفيق، مسلوب التوفيق يعني مغبون. والهروي رحمه الله شيخ الإسلام له كتاب اسمه ذم الكلام، مطبوع فيه 6 مجلدات، ذكر كلام السلف رحمه الله في ذم الكلام وتقبيحهم لهذا العلم الضار الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله وذمه ها هنا. نعم. الثالث: أن نفرد كل وجه بجواب. أما قوله من الحروف فإنما تكون من مخارج، قلنا: من أين علمتم هذا؟ فإن قالوا: لأنها في حقنا كذلك، فكذلك في حق الله تعالى قياسا له علينا. قلنا: هذا خطأ واضح، فإن الله تعالى يقاس على خلقه ولا يشبه بهم ولا تشبه صفته بصفاتهم، فمن فعل ذلك كان مشبها ضالا. وهذا هذه الشبهة هي أصل وعمدة هذا المذهب وغيرهم من أهل التعطيل، أنهم يبتدئون أولا بالتشبيه ثم ينتهون بالتعطيل. كل صفة ترد في الكتاب والسنة يقيسونها بعقولهم الضعيفة على أنها كصفات المخلوقين، فأولا يقعون في ماذا؟ في التشبيه، ثم يريدون الفرار من التشبيه إلى التعطيل، فيفرون منه إلى التعطيل، فينفون هذه الصفات، فينفون هذه الصفات. فلما قيل لهم إن الله عز وجل يتكلم، قالوا: الكلام معناه يحتاج إلى كذا وكذا من الأمور، وهذا لا يجوز. فيسألون: من أين أتيتم؟ هل ورد في السنة هذا؟ لا، لم يرد. إذا من أين أتيتم بهذا؟ قالوا: هذا لأننا نحن إذا تكلمنا فنحتاج إلى لسان وإلى حلق وغير ذلك. نقول: إذا أنتم شبهتم الله بخلقه، فكما أن ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين، فإن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين أبدا. وهؤلاء يهربون من التشبيه إلى التعطيل، ثم يقعون بعد ذلك في التشبيه، يعني يبتدئون بالتشبيه ثم ينتهون بالتشبيه، يشبهون الله بخلقه فيفرون من التشبيه إلى التعطيل، فينكرون صفات الله عز وجل ولا يثبتون منها شيئا. وهم في هذا الفعل في حقيقة أمرهم، هذا فعلهم هو التشبيه. لماذا؟ لأنهم يشبهون الله بالعدم، لأن الذي لا صفة له هو العدم، هو الذي لا صفة له. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن هذا باطل، فإن الله تعالى قال: وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، وقال: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا: لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وأخبر أن السماوات والأرض قالتا: أتينا طائعين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حجرا كان يسلم عليه، وأن ذراع المسمومة كلمت. وأخبر أن آخر الزمان يكلم الرجل علاقة صوته. وقال ابن مسعود: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل. ولا خلاف أن الله تعالى قادر على إنطاق الحجر الأصم بغير مخارج ولا أدوات. نعم. هذا الجواب الثاني، أن يقال هذا باطل، ما يلزم من وجود الكلام وجود اللسان والمخارج وغير ذلك. والدليل المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، وذكر فيها قول الله عز وجل: تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. هل تكلم تتكلم الأيدي يوم القيامة باللسان وله مخرج وغير ذلك؟ أين اللسان في اليد؟ إنما الله عز وجل ينطقها الذي أنطق كل شيء عز وجل. الله سبحانه وتعالى إذا أمرها أن تتكلم تتكلم من غير لسان ولا غير ذلك. ثم الحجر الذي كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بمكة، هل كان له لسان؟ كان له جوف؟ كان له غير ذلك؟ أبدا، ما كان له شيء من ذلك. وكذلك الصوت الذي يتكلم في آخر الزمان كذلك. وأنتم الآن رأيتم المخترعات الحديثة التي تتكلم من غير لسان ولا جوف ولا غير ذلك، هذا في مخلوقات ضعيفة. فما ظنك بالرب جل وعلا؟ ما ظنك بالرب جل وعلا؟ لا شك أن هذا من قلة علمهم وفهمهم وفقههم. نعم. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أن الكافر يمشي على وجهه فقال رجل يا رسول الله كيف يمشي على وجهه؟ ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن الذي أمشاه على رجليه يمشيه على وجهه، لأنه يتصور كيف يمشي على الوجه. الذي قدر على أن يمشي على قدميه يمشي على وجهه، ما المانع؟ الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. هذا في مخلوقات، فما ظنك بالخالق جل وعلا؟ نعم. قال رحمه الله الثالث: أن يلزمهم أن يقولوا في سائر صفات الله تعالى حدقه، والسمع لا، والسمع لا يكون إلا من انخراط، فإن طردوا نعم ذلك. نعم. الثالث أنه أن يلزمهم أن يقولوا في سائر صفات الله تعالى حدقه، لا فيه سطر ساقط، أنه يلزمهم أن يقولوا في سائر صفات الله كذلك. طيب، فيقولون إن العلم لا يكون إلا بقلب، والبصر لا يكون إلا من حدقة. في صفات الله تعالى كذلك، فيقولون إن العلم لا يكون إلا بقلب، والبصر لا يكون إلا من حدقة. نعم. أن يلزمهم أن يقولوا في سائر صفات الله كذلك، فيقولون أن العلم لا يكون إلا بقلب، والبصر لا يكون إلا من حدقة. حدقة. حدقة. والسمع لا يكون إلا من انخراق، فإن طردوا ذلك في الصفات كلها صاروا مجسمين كافرين، وإن نفوا هذه الصفات صاروا معطلين، وإن أثبتوها من غير أدوات لزمهم إثبات هذه الصفة أيضا، وإلا فما الفرق؟ نعم، هذا الجواب الثالث، أن يقال أنتم تثبتون سبع صفات، الأشاعر يثبتون سبع صفات، فيقال لهم أنتم تثبتون العلم، والعلم يحتاج إلى قلب، القلب هو الذي يعي هذا العلم، فهل تثبتون القلب؟ يقولون لا ما نثبته. أنتم تثبتون السمع، السمع يحتاج إلى أذن، وإلى صماخة الأذن، وإلى تجويفات، وإلى غير ذلك من الأمور، هل تقولون بهذا؟ يقول لا، لا نقول بهذا. إذن فكذلك الكلام، وكذلك الرحمة والغضب والرضا وغير ذلك، كله على هذا المنوال وعلى هذه القاعدة. فإن قالوا نعم كانوا مجسمين ومشبهين، وإن قالوا لا كانوا معطلين، لأن القاعدة عند أهل العلم القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. ما الذي يجعلك تثبت صفات وتقول لا شبيه لها، وأنها لا تشبه صفات المخلوقين، ثم تأتي إلى صفات أخرى وتعطلها وتتأولها وتقول لا، لأن إثباتها فيه تشبيه؟ عامل صفات الله عز وجل معاملة واحدة. الذي قال عن نفسه إنه سميع بصير هو الذي قال إنه يرضى ويحب ويغضب ويكره، فما الذي جعلك تقول لا هذه لا أثبتها وهذه أثبتها؟ لا شك أن هذا تلاعب بدين الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وأما التعاقب فإنما يلزم في حق من يتكلم بالمخارج والأدوات، وقد أبطلنا هذا. نعم. وأما قولهم إنها متعددة فإن أسماء الله متعددة، فإن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهي قديمة. نص الشافعي ورحمة الله عليه على أن أسماء الله تعالى غير مخلوقة، وقال أحمد: من قال أسماء الله مخلوقة فهو كافر. هذا يرد عليهم لما قالوا أن كلام الله واحد ومعنى واحد، فيقولهم أن هذا فيه تعدد، إذا أثبتتم كلام الله فيه تعدد، فقال ما المانع أنها متعددة؟ أسماء الله متعددة وصفات الله متعددة، فيقال لله عز وجل الرحمن الرحيم الجبار القوي العزيز وغير ذلك، وهذه مدح ليس فيها ذم لله سبحانه وتعالى، كما أن الصفات متعددة ولا مانع من ذلك. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى، فسماها أسماء، ما قال اسما واحدا وإنما هي أسماء، وهذا يعرفه عامة المسلمين قبل خاصتهم. قال: وهي قديمة، يعني أنها غير مخلوقة، غير مخلوقة، هذا مراده. والدليل كلام الشافعي بعد ذلك رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وهي قديمة. نص الشافعي رحمة الله عليه أن أسماء الله تعالى غير مخلوقة، يعني يريد بالقديمة غير مخلوقة كما تقدم، فهنا يحمل قوله بالقديمة على ماذا؟ على أنه غير حادث، والحادث مخلوق، فيقال بالقديمة أنها غير مخلوقة، هذا مراده رحمه الله. نعم. وقال أحمد: من قال أسماء الله مخلوقة فهو كافر. نعم. وصفات الله تعالى متعددة، وهي قديمة، وكتب الله وكتب الله متعددة، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وهي غير مخلوقة، وهذه كلها من كلام الله، ليست هي كل كلام الله، وإنما هي من كلام الله عز وجل، إذ لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي جل وعلا. نعم. فإن قالوا هي مخلوقة فقد قالوا بخلق القرآن وقد أجمعنا على أنه غير مخلوق. وإن قالوا إن هذه أسماء لشيء واحد وإنما هذه عبارة عن معبر واحد عن معبر واحد وإنما هذه عبارة عن معبر واحد ولم ينزل منها شيء ولا نزل الله على بشر من شيء فهذا تكذيب لله ولرسوله وخرق لإجماع المسلمين وموافقة لليهود الذين رد الله عليهم بقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. وإن قالوا بل قد أنزلت وهي متحدة لزم أن يكون كل واحد من هذه الكتب قد أنزلت على كل واحد من هؤلاء الأنبياء الأربعة. يعني لو قالوا أنها يعني جزء واحد كلها معنى واحد إذن فيكون كل نبي من الأنبياء نزل عليه التوراة أنزلت على محمد والقرآن والإنجيل والتوراة والقرآن والإنجيل أنزلت على من؟ على عيسى وأنزلت على موسى. وهذا لا شك أنه يخالف الكتاب والسنة والإجماع والعقل. نعم. قال رحمه الله ويكون نبينا عليه السلام قد أنزلت التوراة والإنجيل والزبور عليه وهذا قول من لا حياء له ثم هو دعوة مجردة تخالف إجماع الأمة. يعني نحن نقول أن كلام الله عز وجل مختلف وكثير وكلام الله عز وجل أجزاء والقرآن أجزاء وسور وآيات فلو قيل أنه معنى واحد الذي أنزل على محمد ما هو المعنى الواحد كله يعني نزلت عن القرآن والتوراة والإنجيل وغيرها هذا ما يقول به إلا من لا حياء له كما يقول ابن قدامة رحمه الله. وإن قيل إنها أجزاء ونزل على محمد القرآن ونزل على موسى التوراة إذن بطل قولهم ومذهبهم ورأيهم كما يقول ابن قدامة هنا رحمه الله أن هذا يعني قول من لا حياء له وهي مخالفة دعوة مخالفة للإجماع إجماع الأمة كلها. نعم. قال رحمه الله وقوله إن كلام الله تعالى واحد لا أول له ولا آخر ولا بعض فهو باطل بما ذكرناها هنا وفيما سبق. ثم إنهم قد سلموا أن موسى عليه السلام سمع كلام الله وكلمه ربه فيؤدي إلى أن يكون موسى قد شارك الله تعالى في علمه وعلم ما في نفسه وهذا يرد لا يقول ثم إنهم في سطر ونصف ساقط ثم إنهم قد سلموا أن موسى عليه السلام سمع كلام الله وكلمه ربه فلا يخلو إما أن يكون سمع كلام الله فلا يخلو إما أن يكون سمع كلام الله حتى لم يبق منه شيء إلا سمعه وكلمه به فلا يخلو إما أن يكون سمع كلام الله حتى لم يبق منه شيء إلا سمعه وكلمه به فيؤدي إلى أن يكون موسى قد شارك الله تعالى في علمه. أقرأكم العبارة كلها. ثم إنهم قد سلموا أن موسى سمع كلام الله وكلمه ربه فلا يخلو إما أن يكون سمع كلام الله حتى لم يبق منه شيء إلا سمعه وكلمه به فيؤدي إلى أن يكون موسى قد شارك الله تعالى في علمه وعلم ما في نفسه وهذا يرده قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. هذا وجه حسن جدا. هم يقرون أن موسى سمع كلام الله عز وجل لقول الله عز وجل وكلمه ربه وكلم الله موسى تكليما. فيقال لو كان كلام الله كله معنى واحد إذن يكون موسى سمع كله كلام الله عز وجل لأنه معنى واحد. لأن لو قلت أنه سمع بعض كلام الله إذن كلام الله يتجزأ وهذا ما لا يقولون به. إن قالوا بالأول أنه سمع كل كلام الله إذن قد علم كل ما عند الله عز وجل من كلام لأنه معنى واحد فسمع كل كلام الله عز وجل وهذا تكذيب للقرآن الذي فيه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. وهم يقولون كلمات الله نافذة لماذا؟ لأنها معنى واحد ومعروف عند موسى عليه الصلاة والسلام والقرآن سمعها موسى من الله عز وجل لأن الله تكلم بها بعد ذلك. فلو كانت هي من التوراة والإنجيل وهي معنى واحد لكان موسى سمع القرآن والتوراة والإنجيل وسمع كلام الله عز وجل يوم القيامة حينما يقول ماذا أجبتم المرسلين ماذا كنتم تعبدون هذا كله سمع موسى عليه السلام. فهل يقول بهذا مسلم؟ ويكون موسى قد علم كل الغيب لأنه من علم الله عز وجل وكلام الله سبحانه وتعالى مما تكلم به من أمور الغيب علمها موسى عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا قول باطل منكر، نسأل العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله: وإن كان قد سمع البعض فلقد سلموا التبعيض، وقد سلموا أن القرآن كلام وأنه غير مخلوق وأنه مسموع مقروء محفوظ. يعني لو قالوا لا ما نقول أن موسى سمع كل شيء، إذن فماذا سمع؟ سمع بعض كلام الله. إذن في القرآن أنتم الآن أقررتم بأنه بعض وأنه أجزاء، وهذا ما لا تقولون به في مذهبكم أن الكلام معنى واحد. نعم. قال رحمه الله: فيلزم من قولهم أن من سمع آية فقد سمع كلام الله وحفظ القرآن، ومن حفظ شيئا منه فقد علمه. نعم، لو على مذهبهم هؤلاء القرآن معنى واحد كله، إذا من حفظ سورة الإخلاص فقد حفظ القرآن كله، لأنه كله معنى واحد، وهذا لا يقول به أحد. يعني ما في عاقل يقول إنه والله أنت إيش حافظ القرآن، يقول الحمد لله أنا حافظ القرآن كله، هو حافظ سورة الفاتحة بناء على أن القرآن كله معنى واحد، ما يقول به أحد هذا أبدا، نسأل العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله: وينبغي أن لا يتعب أحد في حفظ القرآن، وهذه فضيحة. يعني إذا كان هذا الأمر كذلك ما يحتاج تحفظون القرآن، على مذهب الأشاعرة الأمة كلها حافظين القرآن، لأن القرآن معنى واحد، فإذا حفظت بعضه حفظته كله، نسأل العافية والسلامة. بل أكبر من ذلك، كلنا على هذا المذهب قد حفظنا التوراة وحفظنا الإنجيل، نسأل العافية والسلامة. ويقول: ينبغي ألا يتعب أحد في حفظ القرآن، يعني ارتاحوا ولا تحفظون لأنها قد حفظه الجميع. نعم. قال رحمه الله: وهذه فضيحة لم يسبقوا إليها وقد أجمع. وهذا من حسن حجج المصنف، لأن بعض العلماء يعطى حجة ويغلب الخصم بحسن حججه وبيان قبح مذهب المخالف أو الإلزامات التي تلزم المخالف في هذا. نعم. قال رحمه الله: وهذه فضيحة لم يسبقوا إليها وقد أجمع على أن القرآن لم ينزل. وقد أجمع المسلمون. وقد أجمع المسلمون على أن القرآن لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. لم ينزل. وقد أجمع المسلمون على أن القرآن لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، وإنما أنزل نجوما في نحو 23 سنة. وقد دل على ذلك قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهؤلاء إن وافقوا المسلمين في هذا فقد بطل قولهم. وإن قال أنزل جملة خالف رب العالمين وخلقه أجمعين، ثم متى نزل عليه كله، في أول رسالتها في آخرها أم في أي وقت؟ ثم إن هذا شيء لا يعلم بالعقل وإنما يعلم بالنقل، فعمن أخذه ومن نقله إليهم، وأين روي هذا ومن رواه. نعم، هذا أيضا وجه حسن. يقول لهم رحمه الله: أجمع المسلمون على أن القرآن نزل مفرقا منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى وفاته، فأنزل عليه القرآن في حوادث، آيات أنزلت في المكة وآيات أنزلت في بدء البعثة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما نزل من القرآن، وآخر ما نزل من القرآن قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، على خلاف بين العلماء. إذن فله أول وله آخر، وهو نزل أوله في الوقت الفلاني وهذا في الوقت الفلاني. وأجمع المسلمون على أن آيات من آل عمران نزلت بعد غزوة أحد، وآيات أنزلت بعد غزوة بدر، وأن آيات من القرآن أنزلت بعد صلح الحديبية وفتح مكة، وآيات أنزلت بعد ذلك قبل وفاة النبي. فكيف يكون معنى واحدا ثم أنزل مفرقا مختلفا؟ فإن قالوا لا نزل جملة واحدة، فأي وقت نزل؟ نزل قبل غزوة بدر، ما سيحصل في غزوة بدر والأحداث هذه الأمور. إن قالوا نعم فهؤلاء كذبوا الواقع وكذبوا الشرع. وإن قالوا لا نزل في آخر حياة النبي، فهذا أيضا كذبوا الشرع وكذبوا الواقع، لأن الصحابة كان ينزل عليهم يقولون هذه السورة أنزلت في كذا وأنزلت على رسول الله في كذا، فمعناها أنه نزل مفرق، وهم ينكرون بهذا كلام الله عز وجل الذي قال فيه في قوله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة. هذا يقولون لولا أنزل عليه جملة واحدة، أنكر الله عز وجل قال، فقال الله سبحانه وتعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فمعناه أن القرآن نزل مفرقا. ثم لو فرض أن نزل مفرقا نزل جملة، ما دليلكم؟ عندكم دليل على هذا؟ نحن عندنا أدلة كثيرة أنه نزل مفرقا، والقرآن يدل على ذلك كله. ف فمن أين أتيتم أنه نزل جملة واحدة؟ أظهروا لنا من كلام الله أو كلام رسوله حجة. ما يستطيعون، والعقل لا دخل له في هذا الباب. العقل ما يحكم على هذا أنه نزل جملة واحدة من عندي عقلك هكذا تقول من عندي نفسك. نعم. قال رحمه الله: وإن قالوا ما أنزل من القرآن شيء أصلا ولا يتصور نزوله، وكل ما جاء من الآيات والأخبار في هذا مجاز لا حقيقة له، وهذا الكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليس بقرآن، وإنما هو عبارة القرآن، وإنما سمي قرآنا مجازا. قلنا: قد سبقت الدلالة على بطلان هذا بأدلة كثيرة قاطعة يقينية، فلا يلتفت إلى ما خالفها. ثم نقول: حمل الكلام على المجاز تأويل، وكل متأويل محتاج لشيئين: أحدهما بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه، والثاني بيان دليل يصرف إليه. فيحتاج هنا إلى بيان وجود القرآن حقيقي سوى هذا الكتاب. يعني يقول ما يقولون هذا مجاز، هذا الكلام هذا كله مجاز ولا يدل على أن هذا قرآن، وينكرون هذا. فنقول لهم: حمل الكلام على المجاز، يقول ابن قدام رحمه الله، يحتاج إلى أمرين. الأول بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه. أنت الآن حملت هذا اللفظ إلى معنى آخر، زين، لا بد تأتي بدليل على أن هذا اللفظ يحتمل ما حملته إليه. هل عندك دليل على هذا؟ لما تقول أن هذا ليس قرآن، القرآن في نفس الرب جل وعلا، ما هو دليلك؟ القرآن كله يخالف ما تقول، وما تقدم من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة يخالف ما تقول. قال: الثاني بيان دليل يصرف إليه. فيحتاج هاهنا إلى بيان وجود قرآن حقيقي سوى هذا الكتاب. لما صرفتها أنت قلت لا، إذن أين القرآن الذي تقول؟ أخرج لنا قرآن حقيقي تكلم الله به غير هذا الذي بين أيدينا. لا يستطيع إلى ذلك سبيلا. نعم. قال: وما نعلم لهم. قال رحمه الله: وما نعلم لهم في هذا دليلا من كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا عرف المسلمون قرآنا سوى هذا. فيثبت القرآن لا دليل عليه ولا سبيل إليه، ثم لا بد في المجاز من سبب تجوز تسمية المجاز باسم الحقيقة. وأما اشتراكهما في المعنى المشهور في محل الحقيقة، وإما تجاورهما، وإما غير ذلك. يعني إذا صرفت اللفظ عن ظاهره وقلت أن هذا مجاز يجوز تسمية المجاز باسم الحقيقة، فهنا إما اشتراكهما في المعنى المشهور في محل الحقيقة، يكون كلاهما مشترك في نفس اللفظ فيجوز إطلاق هذا على هذا، وإما تجاورهما، وإما غير ذلك، وهذا ليس لهم دليل فيه أبدا. فإن قالوا إنما سمي قرآن لتضمنه للمعنى القديم، فالمعنى هو القرآن وعبارته تسمى باسمه. قلنا: هذا لا يصح. يعني يقولون نسميه قرآن تجاوزا مجازا، وإلا هو ليس بقرآن كما يقولون. فقال: قلنا: هذا لا يصح لوجوه. أحدهما المطالبة بدليل يدل على أن المعنى يسمى قرآن. أحدهما للمطالبة بدليل يدل على أن المعنى يسمى قرآنا بمفرده. نعم. أحدهما للمطالبة بدليل يدل على أن المعنى يسمى قرآنا بمفرده، فإنه لا يجوز التسمية إلا بنقل عن الشارع، لكون التسمية شرعية لا تعلم إلا من جهته. الثاني أنه لو سمي قرآن تضمنه ما عندهم دليل على هذا. الدليل على هذا ليس عندهم دليل على هذا أبدا، إنما المعروف أن هذا هو القرآن، هو كلام الله عز وجل، والأدلة تقدم ذكرها. ثاني، قال رحمه الله: الثاني أنه لو سمي قرآن تضمنه معناه لسمي كل ما تضمن ذلك المعنى قرآنا، فعلى هذا لو قرأه بالعجمية أو عبر عنه بأي لسان كان قرآنا، ويجب أن يكون تفسير القرآن قرآن تضمنه المعنى. يقولون سمي قرآن لتضمن معنى القرآن، وإلا القرآن هو في نفس الرب جل وعلا، لكن هذا قالوا هذا يتضمن معنى القرآن فسمي قرآن تجاوزا. واضح؟ يقول لهم: لو قيل هذا لكان من قرأه بالعجمية بلغة العجم لكان هذا قرآن، لأنه يتضمن معنى القرآن، والتفسير يسمى قرآن لأنه يتضمن معنى القرآن. لأنك الآن لما تفسر القرآن تأتي بكلام بمعناه، فتقول والله معنى هذه الكلمة كذا، فيكون هذا المعنى اللي فسرت به أيضا يسمى قرآن، وهذا لا يقول به أحد من الناس. الثالث، قال رحمه الله: الثالث أن القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم الذي عجز الخلق عن الإتيان بمثله، والإعجاز يتعلق باللفظ والنظم. هذا القرآن الذي بين أيدينا اللي هو كلام الله عز وجل هو الكلام الذي أعجز، الذي يعني عجز الناس عن الإتيان بمثله. هذا النظم ليس معناه المراد يعني إعجازهم الإتيان بمعنى القرآن، إنما المراد تحديهم بألفاظ هذا القرآن. تستطيعون أن تأتوا بألفاظ مثل هذه الألفاظ؟ ما يستطيعون، لكن المعنى ما تحداهم الله بالمعنى، لأن المعنى يفسر كل أحد من الناس. ولذلك يعني الإعجاز يتعلق بماذا؟ يقول بالنظم واللفظ، نظمه وترتيبه وسياق الآيات ولفظ الكلمات. الكلمات لما الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلمة في هذه الآية، هذه فيها إعجاز. لماذا قال هذه الكلمة على وجه الخصوص؟ ما قال كلمة أخرى؟ هذا فيه إعجاز في القرآن. أما المعتزلة يرون أن نظم القرآن غير معجز، وهؤلاء يلزمهم هذا المذهب. نعم. قال رحمه الله: الرابع أنهم من زعموا أن كلام الله شيء واحد لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتبعض، والمعنى متعدد مختلف، فإن معنى كل كلمة غير المعنى غير معنى الأخرى، ومعنى كل جملة غير معنى الأخرى. مثل ذلك في قول الله تعالى: ووحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، فإن معنى أوحينا الإلهام، وإلى حرف معناه انتهاء الغاية، وأم موسى والدته، وموسى نبي الله، وهذه معاني مختلفة. وهذه الآية تشتمل على ثلاثة: إخبار وشرط. المسألة ما هي؟ يقول المؤلف رحمه الله أنه من زعم أن كلام الله شيء واحد لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتبعض، والمعنى متعدد مختلف، فإن معنى كل كلمة غير معنى الأخرى، ومعنى كل جملة غير معنى الأخرى. معروف أن المعاني مختلفة، ليست معنى واحد، ليست معنى واحد. وإلا لو قالوا أنه معنى واحد للزمهم أن يردوا الصفات كلها التي يثبتونها السبع إلى معنى واحد، لأنها وردت في القرآن، والقرآن معنى واحد، إذن هذه الصفات كلها معناها واحد. وهذا ما لا يقولون به، هم يقولون بسبع صفات التي يسمونها سبع الصفات العقلية. فهنا نقول لهم: يلزمكم على هذا، لو قلتم القرآن معنى واحد، فإن السميع البصير الحي المتكلم المريد هذه كلها معنى واحد. إن قلتم لا، هي معاني مختلفة، إذن معنى القرآن مختلف معانيه، لأنه ورد في القرآن هذه الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه سبحانه وتعالى. ودليل ذلك يقول المؤلف في قوله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الآية، فإن معنى أوحينا ما معنى؟ الإلهام، الوحي الإلهام. إلى حرف، حرف معناه انتهاء الغاية، وأم موسى هي والدته. هل إلى مثل أم موسى؟ هل أم موسى مثل أوحينا؟ ما يقول بها عاقل أن هذا معناه واحد كله، لا، معنى هذا يختلف عن هذا عن هذا، فهو معاني مختلفة. نعم. وهذه الآية تشتمل على ثلاثة: إخبار وشرط وأمرين ونهيين. فمعنى الإخبار لا، وهذه الآية تشتمل على ثلاثة أخبار. لأن لو قال على ثلاثة أخبار وشرط وأمرين ونهيين، هذه أربعة، إنما على ثلاثة أخبار. نعم. قال رحمه الله: فمعنى الإخبار غير معنى الأمر والنهي، ومعنى كل خبر غير معنى الآخر، ومعنى كل أمر غير معنى الآخر، فإن أرضعيه غير معنى ألقيه في اليم. هذا أمر وهذا أمر، أرضعيه أمر، ألقيه في اليم أمر. هل أرضعيه مثل ألقيه في اليم؟ ما يقول بهذا عاقل أنه معنى واحد كل هذا. نعم. ومعنى إن رادوه إليك غير معنى وجاعلوه، هذا ما هو؟ أمر ولا نهي ولا خبر؟ خبر. هل قول الله عز وجل رادوه إليك مثل جاعلوه من المرسلين؟ رادوه إليك وهو صبي صغير طفل يرضع، وجاعلوه من المرسلين إذا كبر عليه الصلاة والسلام. نعم. وإذا ثبت التغاير والتعدد، فكيف جعلوه كلام الله تعالى مع ذلك؟ يعني أنتم تقولون هؤلاء الأشاعرة يقولون أنه معنى واحد، فنقول لهم: هذا متغاير ولا معنى واحد؟ رادوه إليك، جاعله من المرسلين، أرضعيه، ألقيه في اليم، هذه كلها معنى واحد. إن قالوا لا تختلف، إذن فهذا كيف جعلتموه كلام الله عز وجل؟ جعلته معنى واحد. إن قالوا لا هذه معناها واحد، هؤلاء لا يستحقون المناظرة ولا المجادلة، لأن هذا ما في عاقل يقوله، ما في عاقل يقول أقيموا الصلاة مثل ولا تقربوا الزنا، نسأل الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله الخامس أن معنى القرآن إن كان معنى التوراة والإنجيل فالكل شيء واحد، والقرآن إذن هو التوراة والإنجيل، وتكون التوراة منزلة على محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن على موسى، ومن قرأ القرآن فقد قرأ التوراة والإنجيل. ولذلك بعضهم صرح قال أن القرآن إذا قرئ بالعبرانية أصبح توراتا، وبالسريانية أصبح إنجيلا، بهذا لأنه كلها معنى واحد، فإذا قرأتها بأي لغة تحولت. يعني إذا جاء يهودي وقلت له تعال قرأ القرآن بالعبرانية أو العبرية يتحول القرآن هذا إلى ماذا؟ على طول تحول إلى التوراة. وجبت لك واحد نصراني يحسن اللغة السريانية وقلت له تعال قرأ القرآن، إذا قرأ بالسريانية يتحول إلى إنجيل. هكذا نسأل العافية والسلام. نعم. قال رحمه الله السادس أن معنى القرآن كان على كلام الله، على كلام الله تعالى، بحيث لم الله سبحانه وتعالى ما أخبر عن التوراة والإنجيل أن اليهود النصارى حرفوهما. طيب كيف إذا كان معنى واحد يعني معناتها إذن حرفوا حتى القرآن، نسأل العافية والسلامة. نعم. السادس أن معنى القرآن إن كان على كلام الله تعالى بحيث لم يبقي له كلام سواه فهذا خلاف قوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني إن كان معنى القرآن أن معنى القرآن إن كان كل كلام الله لأنه معنى واحد بحيث لم يبقى له كلام سواه فهذا خلاف قول الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، وهذا خلاف القرآن. وأن من حفظ القرآن كما تقدم حفظ كل كلام الله عز وجل، ومن علم القرآن علم كل علم الله سبحانه وتعالى وكل كلام الله عز وجل وشاركه في علمه وكلامه جل وعلا. نعم. قال رحمه الله وأن من حفظ القرآن فقد علم كل كلام الله تعالى وشاركه في علمه وكلامه، وإن قال إنه كلام الله فقد ناقض قولهم. وإن قال إنه كلام الله فقد ناقض. وإن قال إنه من كلام الله، لأنه ألزم بحد أمرين، إما أن يقول هو كل كلام الله أو يقول إنه من كلام الله. إن كان هو كل كلام الله لزم على ذلك أن تكذيب الآية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، وإن قال إنه من كلام الله القرآن ناقض قوله ورد قوله، يعني قول مذهبه. نعم. السابع أن كلام الله مسموع متلو مكتوب، فقد سمع موسى كلام الله تعالى والمعنى يفهم ولا يسمع، وإنما يتعلق السماع باللفظ، فكما لا يوصف المعنى بالرؤية كذلك لا يوصف بالسماع. كلام الله مسموع متلو مكتوب، فقد سمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى والمعنى يفهم ولا يسمع، المعنى يفهم ولا يسمع، وإنما يتعلق بالسماع اللفظ، فسمعت لفظ كلامه، أما معنى كلامه فهذا أمر آخر، كالذي مثلا أقول مثلا بيت شعر، سمعت الآن بيت الشعر من عندي، لكن معنى هذا البيت لو فسرته ما سمعت أنت كلامي، إنما سمعت معنى كلامي. واضح الفرق بين الكلام وبين معنى الكلام الذي يعني يكون شيئا آخر. نعم. قال رحمه الله الثامن أن إضافة المعنى إلى كلام الله دون اللفظ إن كان بمعنى كلام الله تعالى، أن إضافة المعنى إلى أنه كلام الله دون اللفظ، أن إضافة المعنى إلى أنه كلام الله دون اللفظ إن كان بمعنى كلام الله تعالى علمه به، فهذا يجتمع على لا إن كان بمعنى أن كلام الله تعالى عالم به، بمعنى أن كلام الله تعالى عالم به فهذا إن كان بمعنى أن كلام الله تعالى عالم به فهذا يشتمل على معنى كل شيء، فإن الله تعالى بكل شيء عليم، فعلى هذا يكون الشعر والكلام قرآنا متناسقا معناه معلوم لله تعالى، فإن كان ذلك لعدم حضوره في الفكر وبحديث النفس به فهذا ما لا يجوز إضافته إلى الله تعالى ولا يوصف بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، ثم من أين يأتي علم ذلك. أقرأكم الفقرة وصححوها عندكم. قال الثامن أن إضافة المعنى إلى أنه كلام الله دون اللفظ إن كان بمعنى أن كلام الله تعالى عالم به فهذا يشتمل على معنى كل شيء، فإن الله تعالى بكل شيء عليم، فعلى هذا يكون الشعر وكل كلام قرآنا، لكون معناه معلوما لله تعالى، وإن كان ذلك لإحضاره في الفكر وتحديث النفس به فهذا مما لا يجوز إضافته إلى الله تعالى. ولا يوصف الله تعالى بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. ثم من أين علموا ذلك؟ يعني يقول إذا أضفنا المعنى إلى أنه كلام الله تعالى دون اللفظ، إن كان بمعنى أن كلام الله تعالى عالم به، يعني ما علمه الله علم كل شيء، الله علم كل شيء، لكن ما تكلم بهذا الشيء الذي علمه. الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في نفوسنا، يعلم ما يقوله الناس من شعر أو نثر أو غير ذلك، صح؟ انتبهوا معي، هذه كلها يعلم الله عز وجل. يقول فعلى هذا يكون الشعر وكل كلام قرآن، لأن هذا كله يعلم الله سبحانه وتعالى. قال لكون معناه معلوما عند الله عز وجل، وإن كان ذلك لإحضاره في الفكر وتحديث النفس به. إن قالوا لا، هذا لازم لابد أن يكون في الفكر أو تحديث النفس به، هذا مما لا يجوز إضافته إلى الله تعالى. ولا يوصف الله سبحانه وتعالى بغير ما وصف به نفسه أو وصف به رسوله. ثم من أين علموا ذلك؟ من أين أنتم علمتم هذا؟ إنه والله اللي في نفس الرب هو القرآن فقط، أما ما علمه فليس قرآن. لماذا؟ لأنه لا نستطيع أن نقول أن الشعر قرآن أو أن الشعر كلام الله عز وجل. فنقول لهم من أين فرقتم؟ من أين علمتم أن هذا قرآن وهذا ليس بقرآن؟ لأن ما علمه الله عز وجل علم بكل شيء، لكن هذا القرآن هو الذي تكلم به وهو الذي يسمى قرآن. أما الشعر فعلمه الرب جل وعلا، علمه أن الناس يقولونه وينظمونه، لكنه ليس من كلام الله عز وجل. واضح المعنى؟ نعم، هذا الوجه الثامن. التاسع، قال رحمه الله التاسع أن الله تعالى أخبر أنه قرآن مجيد في لوح محفوظ، وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن لأرض العدو، ومكتوب في المصاحف والألواح، إنما هو اللفظ. نعم، هذا تقدم الكلام على هذا الوجه. قال رحمه الله العاشر أن القرآن كلام الله تعالى باتفاقنا، والكلام إنما هو اللفظ مشتمل على الحروف بدليل قوله تعالى أي آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وأراد اللفظ دون المعنى لأن الوحي إليهم تضمن المعنى ولزم منه حضور المعنى في قلبه، وقد نفى كونه كلاما. وكذلك قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا إلى قوله فأشارت إليه، والحجة مثل الحجة من الآية الأولى. وقال الله تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا، وقال وكلم الله موسى تكريما، في اللفظ والمعنى في القلب لا يحصل به تكلم، وقال لا يحصل به تكليم. وقال لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، وقال صوابا، وقال وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوجه التاسع العاشر عفوا، كل هذه الأوجه يريد أن يرد على قولهم أن القرآن معنى، يعني عبارة عما في نفس الرب جل وعلا، ليس هو الكلام. فهنا هذا الوجه العاشر يقول إن القرآن كلام الله باتفاقنا، والكلام إنما هو لفظ المشتمل على الحروف بدليل قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. ما المراد؟ هل المراد أنك لا تكلم الناس في نفسك يحصل الكلام في نفسك؟ هذا لا يمكن أن يكون، لأنه لابد من وجود خواطر في النفس ومعاني في النفس تقوم، واضح؟ وذاك هو يعبر عنها بالإشارة لأنه وقع في نفسه كلام، لكن ما سمي كلاما. فقال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أوحى إليهم بماذا؟ بالإشارة. وكذلك قول مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، فلما خاطبها ماذا قالت؟ فأشارت إليه، عبرت ما في نفسها، لكن ما سمي كلاما اللي هو ما في النفس. نعم، وقوله ويكلم الناس في المهدي وكهلا، آية إعجاز كونه يتكلم في المهد، ما هي؟ كونه يسمع الناس، لأن ما من طفل حتى لو كان غير متكلم إلا ويقع في نفسه أشياء في قلبه، فذلك يبكي ليعبر أنه جائع، أنه مريض، أنه محتاج إلى شيء، لكن ما يستطيع الكلام. لو سمي الكلام عما في نفسه لكان كل الأطفال يتكلمون، وما كان عيسى عليه الصلاة والسلام معجزة في ذلك. وفي قوله وكلم الله موسى تكليما، لو كان عما المراد كلمه الله ما كان في نفس الرب جل وعلا لما اختص الله موسى بذلك، لكان كل الأنبياء قد كلمهم الله عز وجل. وفي قوله لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن وقال صواب كذلك. نعم. ومن السنة قال رحمه الله من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم في المهدي إلا ثلاثة عيسى وصاحب جريج وصبي آخر أراد اللفظ. وقال صلى الله عليه أراد اللفظ المسموع لأنهم سمعوه وتعجبوا، أصبحت آية عما في نفسه، كيف علموا عما في نفسه؟ يستطيع أي دجال يأتي بطفل يقول هذا الطفل ترى يتكلم وقال للبارحة كذا وكذا وكذا، طفل تو مولود، بناء على مذهب الأشاعرة يصح وأن هذا الطفل آية من آيات الله، وبناء على مذهب أهل السنة هذه خرافة وهذا كذب. نعم. قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة إذا ركبها فقالت له إني لم أخلق لهذا إني لم أخلق لهذا وإنما خلقت للحرث، فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما في القوم. وقال وبينما راع يرعى غنما إذا عدا ذئب فأخذ شاة إذ عدا ذيب فأخذ شاة فخلصها منه الراعي، فتفت إليه الذيب وقال من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس سبحان الله ذيب يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما في القوم. ما وجه كون هذا يعني آية وشيء غريب استنكره الصحابة؟ سبحان الله بقرة تتكلم، ذئب يتكلم، لو كان الكلام هو عما في النفس لما كان في ذلك استغراب، لأن حتى الحيوان المفترس يقع في نفسه أنه سيفترس ما أمامه، واضح؟ حديث نفسه واضح، لكن ما يتكلم ما يسمع، فهنا يطرق الكلام عن ماذا؟ عن اللفظ المسموع، وذاك استغرب، وإلا كان كل البقر يتكلم وأصبح البقر كله يتكلم وكان في ذلك إعجاز ولا آية. نعم. قال رحمه الله وقال إن الله عفى عن أمة الخطأ والنسيان وما حدثت به نفسها ما لم تكلم به ألم تكلم به أو تعمل به، فلم يسمي حديث النفس كلاما. وهذا الحديث كذلك حجة لأهل السنة عليهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله عفى عن أمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل، معناته حديث النفس هذا لا يسمى كلام، لأنه قال حدثت به أنفسها ما لم تكلم به، معناته الكلام غير حديث النفس، ولذلك حديث النفس ما يضر الإنسان ولا يسمى كلاما ولا يترتب عليه شيء من الأحكام الشرعية أبدا. ولذلك ذكر المؤلف لا أدري هنا أو في كتابه الآخر لمناظرة القرآن، ذكر أن العلماء أجمعوا، الأمة والفقهاء كلهم أجمعوا على أن الرجل لو حدث نفسه ببيع أو شراء أو طلاق أو نكاح أن هذا لا يقع. واحد والله بيطلق زوجته وقال الآن إذا دخلت عليه بطلقها، ولما دخلت عليه تعوذ من الشيطان، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ ما يقع بإجماع العلماء. طيب وحديث النفس لا يسمى كلام، ما يسمى كلام إلا كلام مسموع، إذا قال أنت طالق فقد وقع الطلاق، إذا قال أنكحني ابنتك وقاله قد أنكحتك ابنتي ثم قال قبلت وقع الزواج، لو قال سكت ما قال قبلت وبعد أسبوع شهر قال ترى أنا تزوجتني أنا قلت في نفسي أني قبلت، ما يصح هذا. نعم. قال رحمه الله وقال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كلام الناس اللي هو كلام الخواطر وعما في النفس ولا كلام اللفظ، كلام اللفظ، ولذلك الخواطر هذه لا يسلم منها أحد في الصلاة، لكن كلام اللفظ هذا قد يبطل الصلاة. نعم. قال رحمه الله ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فقال ما شأن هذا؟ قال هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، قال أمره فليتكلم وليجلس وليستظل وليتم صومه. الكلام مراد به الكلام اللفظ، لأن لو كان كلام عما في النفس ما يستحيل أن يوفي بالنذرة، لأن ما من إنسان لا تأتي في نفسه خواطر، يستحيل هذا. نعم. قال رحمه الله: وقال كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر وذكر الله عز وجل. وقال رحم الله: من تكلم فغنم أو سكت فسلم. والأخبار الدالة على هذا أكثر من أن تحصى. وكذلك الصحابة، فمن ذلك حديث أبي بكر حين رأى امرأة من الخمس لا تتكلم فسأل عنها. حديث أبي بكر حين امرأة من أحمس، أحمس قبيلة. الخمس هذه ما أدري ما هي. نعم الشيخ في الألم تحقيق أنها مشددة على نفسها في الدين، مشددة على نفسها في الدين، هذا معنى الخمس. إيش يقول؟ هي المشددة على نفسها في الدين الخمس. ما أدري، الله أعلم. لكن الصواب أنها من أحمس، هي قبيلة. نعم. ها؟ نعم. ذكر إيش؟ اللي هي الخمس. الله أعلم. قال رحمه الله: وقال عمر بن الخطاب: من كثر كلامه. أنا أخشى أنه مثل اللي يقول بنت لبون وابن لبون، يقول ما وجدت ترجمتها. أنا أخشى أن هذه مثل هذه. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه. وقال رجل لسلمان: أوصني. قال: لا تتكلم. قال: فكيف يصبر؟ ذكر مرجع ولا شيء؟ لا شيء. حمص. حمص. الحمص اللي يطوفون في بيت عراق هي من أحمص. لا لا لا. نعم. وقال رجل سلمان: أوصني. قال: لا تتكلم. قال: فكيف يصبر رجل على أن لا يتكلم؟ قال: فإن كنت لا تصبر عن الكلام فلا تكلم إلا بخير أو اسمت. طبعا هذه أثار كلها ظاهرة في المعنى الكلام ماذا يراد به. نعم. ويروى عن سليمان بن داود عليهما السلام أنه قال: إن كان كلام فضة فالصمت من ذهب. ونظمه بعضهم فقال: إن كان من فضة كلامك يا نفسي فإن السكوت من ذهب. وقال مالك بن دينار: لو كلف الناس الصمت لأقل من الكلام. وقال بعض الشعراء: وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجد. لو كلف الناس السحر، لو كلف الناس أيوه الصمت لأقل من الكلام. لو كلف الناس الصحف لأقل من الكلام. والمعنى والله أعلم أن لو كلفت أنك كل كلمة تتكلم بها تكتب في الصحف وتحملها لأقللت من الكلام لأنك ما تستطيع حملها. لكن لو كلف الناس الصمت لأقل من الكلام كيف؟ ما هو صحيح. نعم. وحديث السحر الحلال وأنه لم يجني قدر المسلم المتحرز، إن طال لم يملل، وإن هي أوجزت ود المحدث أنها لم توجز. ود المحدث أنها لم توجز. ود المحدث أنها لم توجز. وقال آخر: من الخفرات البيض ود جليسها إذا ما قضت أحدوثه أحدوثة لو تعيدها. وقال آخر: وحدثني عن مجلس كنت زينه كنت زينه. وحدثني عن مجلس كنت زينه رسول أمين والوفود شهود، فقلت له: كز الحديث الذي مضى وذكرك من بين الحديث أريد. ذكر في البيت الثاني أول كلمة. فقلت له: كز. هذا في النسخ الخطية، لكن في مصادر البيت أنه بالراء. حسن الله. نعم. وقال أهل العربية: الكلام من ثلاثة أشياء: اسم وفعل وحرف، وحرف معنى. وقال: الكلام ما أفاد المستمع. قال الحريري: حد الكلام ما أفاد السمع نحو سعى زيد. أعد. وقال أهل العربية: الكلام من ثلاثة أشياء: اسم من ثلاثة أشياء اسم وفعل وحرف وحرف معنى. وقال: الكلام ما أفاد. لا، فيه سقط عندكم. وحرف. وقال بعضهم: الكلام ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف معنى. وقال: الكلام ما أفاد المستمع. هي متقاربة، ثلاثة أشياء أو ثلاثة أقسام متقاربة. نعم. وهذا كلام سيبويه في الكتاب أنه قال أن الكلام ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. نعم. قال الحريري: حد الكلام ما أفاد السمع نحو سعى زيد وعنب متابعة. وقال: الكلام ولا ينتظم إلا من كلمتين اسم وفعل. الحريري في ملحة الإعراب قال: حد الكلام ما أفاد المستمع نحو سعى زيد وعمر متبع أو متبع عفوا. نعم. وقالوا الكلام لا ينتظم إلا من كلمتين اسم وفعل أو اسم وحرف في النداء خاصة. لا ينتظم إلا من اسمين عندي والله أعلم، أو اسم وفعل أو اسم وحرف. الكلام لا ينتظم إلا من اسمين أو اسم وفعل أو اسم وحرف في النداء خاصة، كقولك يا محمد أو يا فلان. نعم. وأجمع الفقهاء، شاهد من هذا كله أن أهل العربية يتكلمون عن الكلام بأنه الكلام المسموع الذي يتكلم به، هذا هو الكلام، ما يتكلمون عن الكلام اللي في النفس، ما يسمونه كلام، وإلا كيف عرفوا أنه اسم وفعل وحرف؟ نعم. وأجمع الفقهاء على أن من حلف لا يتكلم أنه يحنث بالنطق ولا يحنث بحديث النفس، كما ذكرنا قبل قليل أن هذا إجماع الفقهاء. نعم. قال رحمه الله: وإذا تقرر أن الكلام هو المشتمل على الحروف المنظومة والكلمات المعلومة بطل. معذرة، في سقط عند نسختكم بعد سطر. قال: وأجمع الفقهاء على أن من حلف لا يتكلم أنه يحنث بالنطق ولا يحنث بحديث النفس ولا بالفكر، بحديث النفس ولا بالفكر، ولو حلف لا يتكلمن لم يبر إلا بالنطق دون حديث النفس، ولو حلف لا يتكلمن لم يبر إلا بالنطق دون حديث النفس. لو رجل حلف لا يتكلم أن يحنث متى؟ إذا نطق. لو حديث النفس ما يحنث بإجماع العلماء. ولو حلف لا يتكلمن، حلف أن يتكلم ثم سكت وقال أنا والله تكلمت في نفسي بس، يحنث وعليه الكفارة. نعم. وإذا تقرر، قال رحمه الله: وإذا تقرر أن الكلام هو المشتمل على الحروف المنظومة والكلمات المعلومة بطل قول من ادعى أن القرآن اسم للمعنى لاتفاقنا على أنه كلام الله تعالى. نعم. فإن قالوا فقد قال أخطر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. نعم. الأخطر الشاعر النصراني، والأخطر لقبه واسمه غياث ابن غوث التغلبي، وسموه الأخطل لخطأ في رأيه فسموه الأخطل، وهو شاعر النصراني يعني كان في دولة بني أمية. نعم. فقال إن الكلام من الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فقلنا، قال رحمه الله، قلنا وهذا الحجة البيت الشعر هذا يحتجون به في كتبهم، لا يكاد يخلو كتاب من كتب الأشاعرة من الاحتجاج بهذا البيت، وهو عمدتهم في هذا الباب. عمدته في ماذا؟ في أن الكلام يطلق على الكلام النفسي، يقول إن الكلام من الفؤاد، يعني معناته أن الكلام يطلق على ماذا؟ عما في الفؤاد، هذا يسمى كلام بناء على قول الأخطل. نعم. وجعل اللسان ماذا؟ دليل. فالكلام هذا دليل على عما في النفس من الكلام. نعم. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. قلنا سبحان الله هذا من أعجب الأشياء وأظرفها. على الكلام عندك في البيت الشعر الثاني في عجز البيت. إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. لا، على الفؤاد دليلا عندي والله أعلم بالصواب. نعم. قلنا سبحان الله هذا من أعجب الأشياء وظرفها، فإنهم تركوا قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وقول أصحابه وقول سائر الناس وقول الشعراء وقول أهل العربية الذين ذكروا حقيقة الكلام وشرحوه وبيّنوا حده لكلمة نسبت إلى الأخطل النصراني الخبيث تدرى صحيحة عنه أم متقولة. لا يدرى صحيحة عنه أم متقولة، يعني سبحان الله أناس يتركون المذهب، يتركون ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وكلام الصحابة وكلام العلماء وكلام أهل اللغة وكلام الأمة كلها، ثم يتعلقون ببيت نصراني خبيث. هذا النصراني يعتقد بالتثليث وأن الله ثالث ثلاثة، وأن عيسى كلمة الله مخلوقة، اللي هو عيسى عليه الصلاة والسلام، أن كلمة الله مخلوقة. بناء على هذا بنى على هذا بيت الشعر هذا، فقال قال رحمه الله: قد سمعت شيخنا أبا محمد ابن الخشاب رحمة الله عليه، وكان إمام أهل عصره في العربية، يكفي في ثناء على الخشاب هذا مدح ابن قدامة له أنه إمام في العربية، وكان يقول عنه إمام في إمام النحو في زمانه. نعم. يقول: قد فتشت الدواوين الأخطر العتيقة فلم أجد هذا البيت فيها. نعم، وهذا شهادة من إمام وعالم على أن هذا البيت غير موجود في ديوان الأخطل. نعم. وقال أبو نصر السجزي: إنما قال الأخطل إن البيان من الفؤاد، فحرفوه وقالوا إن الكلام، ثم لو صح ذلك فإن نعم. هنا يقول السجزي رحمه الله في كتابه الرد على من أنكر حرف الصوت أن البيت الشعر الصواب إن البيان، يعني البيان يكون من الفؤاد، لأنك تجهز في نفسك كلام وبيان ثم تتكلم، لكن لا يطلق على ما في الفؤاد أنه كلام، إنما يقال بيان، بيانك بما في قلبك من الفهم والفقه والعلم. قال: فحرفوه. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق المرسلة عن أبي البيان الحوراني أحد العلماء أنه قال: أنا رأيته في ديوانه كذلك، إن البيان وليس الكلام. يقول: فحرفه عليه بعض النفاات وقال إن الكلام، فحرفوه، غيروا في البيت وبدلوا فيه. وذكر هذا ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية. فهنا الجواب الأول أنه لا يوجد في ديوانه، الثاني أنه ما وجد في ديوانه محرف ومبدل. نعم. ثم قال رحمه الله: إن الكلام، ثم لو صح ذلك فإنما سماه كلاما مجازا، يعني أن عقلاء الناس يتكلمون إلا بعد روية وفكر واستحضار معنى الكلام في القلب، كما قيل: لسان الحكيم من وراء قلبه، فإذا أراد أن يتكلم نظر، فإذا كان له قال وإلا سكت، والأحمق إنما كلامه على طرف لسانه. يعني لو افترضنا جدلا أن هذا الأخطل شعره معتبر وقوله مأخوذ به، وهذا البيت صحيح سليم، فإن هذا لا نعارض به نصوص الكتاب والسنة والإجماع، إنما نؤوله، نقول أن المراد بذلك سماه كلاما مجاز وهو ليس بحقيقة. قال: لأن العقلاء من بني آدم لا يتكلمون إلا بعد روية وفكر، يعني يجعل هذا الكلام في قلبه ثم يتكلم، هذا مراده. نعم. قال رحمه الله: ويتعين حمل قولي على مجاز ثبوت حقيقة الكلام في النطق بما قد ذكرنا يقينا، لأن حقيقة الشيء ما يتبادر إلى الأفهام من إطلاق اللفظ به، وهو ما قلنا، ولأن تأويل كلمة الأخطل بحملها على مجازها أولى من تأويل قول الله وقول رسوله وقول سائر الخلق. يعني إذا أردنا أن نحسن الظن بالأخطل ونحمل قوله على أحسن المحامل، نتأول قوله ونقول هذا مجاز، أو أن هذا القول يتأول بكذا وكذا، لكن أن نترك كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة ثم نتأول هذا كله لأجل قول الأخطر، هذا هو العمى، نسأل العافية والسلامة. نعم. ثم إن قدرنا أن كلام الأخطر لا يحتمل التأويل، فنسبة الخطأ إليه أولى من نسبة أهل العربية الذين ذكروا حقيقة الكلام وقولهم فيه وقولهم لا يحتمل التأويل أيضا. إذا يقول: ثم إن قدرنا، لو قدرنا أن كلام الأخطر لا يحتمل التأويل، كلام واضح بين لا يحتمل التأويل، فإننا ننسب إليه الخطأ أولى من نسبتنا إلى أهل العربية. أهل العربية قد اتفقوا على أن الكلام على اللفظ، وهذا هو الكلام، وهذا يطرق عليه الكلام. نعم. قال رحمه الله: ثم لو قدرنا خلو كلام الأخطر عن معارض لم يجز أن يبنى مثل هذا الأصل العظيم وتأسيس مذهب برأسه على كلمة شهادة نادرة لا يعبدها دليل مع إمكان خطأ قائلها، فإنه ليس بمعصوم عن خطأ، وله من أهل الدين والتقى نصراني يقذف المحصنات ويهجو الأنصار ويعيب الإسلام، فلو لم يكن في مذهبه من العيب إلا أن أساسه كلمة من قول الأخطر كان من أشد العيب، فكيف فلو لم يكن في نصراني يقذف المحصنات ويهجو الأنصار ويعيب الإسلام وأهله، فلو لم يكن في مذهبهم من العيب. نعم، يعني يقول ابن قدامة رحمه الله: لو قدرنا هذا لم يجز أن يبنى على هذا أصل عظيم، يعني تبني مذهبك وعقيدتك على قول نصراني، وهذا نصراني خبيث يقذف المحصنات، ولو كان مسلما يقذف المحصنات لما قبل قوله، فكيف هو نصراني؟ يقذف المحصنات، يعيب الإسلام، ويطعن في الأنصار رضي الله عنهم. يقول: لم يكن في مذهبهم، يعني هؤلاء الأشاعرة، من العيب إلا أن أساسه كلمة من قول الأخطر لكان أشد العيب. يعني هذا يعاب به الإنسان أشد العيب، كونك تعتمد في مذهبك على قول نصراني ولا قول يهودي ولا قول إنسان خبيث، بل حتى لو اعتمدت في مذهبك وأصل اعتقادك على عالم مسلم لكنه عرف بالفسق أو الفجور، ما كان ذلك إلا عيبا في حقك. فما ظنك إذا كان كافرا نصرانيا خبيثا؟ هذا لا شك أنه في حقك أشد عيبا وإنكارا. نعم. فما مثلهم إلا كمثل من بنى قصرا شامخا وجعل أساسه أعواد القنب في مجرى السيول. نعم، أعواد القنب، القنب يعني نبات أو زرع حولي، يعني من العشب الضعيف، يعني أحيانا يأخذون يفتلونه يحطونه مثل الحبل، لكن هذه ما تنفع، ما تحمل شيء. فيقول: ما مثلهم إلا كمن بنى قصرا شامخا، قصر شامخ كبير عظيم لكنه على ماذا؟ أساس فاسد ينهد في لحظة واحدة. نعم. ولقد حدثني أبو المعالي، انتبهوا لهذه القصة الظريفة، وهي أيضا من حجج العظيم على هؤلاء الأشاعرة. ماذا قال؟ ولقد حدثني أبو المعالي أسعد بن منجى قال: كنت يوما قاعدا، أسعد بن منجى أحد علماء الحنابلة، قال: كنت يوما قاعدا عند شيخ أبي البيان رحمه الله، أبو البيان هذا شافعي أحد علماء الشافعية، اسمه نبأ بن محمد. نعم. وكان حسن الطريقة محبا للسنة وأهلها. فجاءه ابن تميم الذي كان يدعى الشيخ الأمين، فقال له الشيخ بعد كلام جرى بينهما: ويحك ما أنجسكم، فإن الحنابلة إذا قيل لهم ما الدليل على أن القرآن بحرف وصوت؟ قالوا: قال الله تعالى وقال رسوله وذكر الشيخ الآيات والأخبار، وأنتم إذا قيل لكم ما الدليل على أن القرآن معنى في النفس قلتم قال الأخطر، إن الكلام من الفؤاد، إيش هذا النصراني خبيث، بنيتم أذهبكم على بيت شعر من قوله وتركتم الكتاب والسنة. يعني هذا العالم وهذا الإمام الجليل قال لهذا الأشعري، ماذا قال لهم؟ قال: أنتم بنيتم أذهبكم على ماذا؟ بعد مناظر ونقاش قال: ويحكم ما أنجسكم. فإن الحنابلة يقصد بهم من؟ أهل السنة وأهل التوحيد، لأن الحنابلة كان لفظ يطلق على أهل السنة، وكان الرجل إذا أراد أن يقول إنه على مذهب السنة والسلف رحمه الله كان يقول: أنا حنبلي، كما قال كثير من العلماء ذلك، منهم ابن أبي حجلة الحنفي كان يقول: الحنفي مذهبا، الحنبلي اعتقادا. يقصد بذلك أنه مذهب الحنابلة عرف مذهب السنة ونصرة السنة، ولذلك أقل المذاهب الفقهية بدعة ووجود مبتدعة فيها مذهب الحنابلة. لماذا؟ يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لأن أحمد رحمه الله نصوصه كثيرة جدا بخلاف الشافعي ومالك. مالك عنده أصول والشافعي، لكنهم ما تكلموا في هذه البدع بنصوص. لماذا؟ لأنها خرجت بعد عهدهم. تعرفون بدعة الكلام واللفظية والجهمية وأنواع ما خرجت إلا في عهد أحمد، فلذلك تجد نصوص الشافعي في هذا الباب قليلة جدا، كلامه فقط في مسألة كفر الجهمية وأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق وانتهى الأمر، وكذلك مالك رحمه الله. لكن بقية التفاصيل وألفاظنا وغير ذلك من هذه الأمور هذه عند أحمد أكثر، لا لأن الشافعي ما بين الدين، لا، لكن هذه البدع ما ظهرت إلا بعد ذلك. ولذلك الحنبلي لو ادعى أن الحنبلي ما يستطيع أن يقول بشيء من هذه الأقوال، فلا تجد حنبلي أشعري. لماذا؟ لأن نصوص أحمد كلها تهدم مذهب الأشاعرة إلا كاذب مدعي، هذا شيء آخر. أما نصوص أحمد ما يستطيع أن يستخرج منها شيء، وكتابه الرد على الزنادقة والجهمية يرد عليهم، ورسالة إلى عبدوس بن مالك العطار ترد عليهم، وكتاب السنة لعبد الله الذي فيه نصوص أحمد يرد عليهم، وكتاب حرب بن إسماعيل الكرماني الذي فيه نصوص أحمد يرد عليهم، وكتاب الخلالة السنة يرد عليهم، كلها نصوص أحمد واضحة بينة. فذاك ما تجد أحد ينتسب لي أحمد رحمه الله، فأصحاب أحمد الذين سلكوا مذهبه ما يستطيع. ولذلك الحنابلة إذا خرج منهم رجل يدعي أنه حنبلي وكان على مذهب أهل البدع ينفونه منهم، يقول هذا ليس بحنبلي، ويتبرؤون منهم ويطعنون فيه. واضح؟ هنا يقول له الحنابل هؤلاء الذين تطعنون فيهم: إذا قيل لهم من أين أتيتم؟ قالوا: الدليل قال الله قال رسوله. وأنتم تناظرونهم في نصوص الكتاب والسنة ما تقبلون نصوص الشرع. وأنتم إذا قيل لكم ما الدليل على أن القرآن معنى في النفس قلتم قال الأخطل. إيش هذا؟ إيش هذه كلمة مكونة من كلمتين؟ أي شيء؟ يعني أي شيء هذا؟ أين عقولكم؟ عقولكم أين هي؟ الإنسان العاقل ما يحتج ببيت نصراني والآخر اللي مقابله يحتج بقال الله وقال رسوله ثم يقبل بقول نصراني ويرد كلام الله ورسوله. فقال نصراني خبيث بنيتم مذهبكم على بيت شعر في قوله وتركتم الكتاب والسنة. نسأل الله عليه وسلم. وقد نقل هذه القصة الذهبي رحمه الله وابن رجب في ذي الطبقات الحنابلة. وقصة هنا سنادها كالشمس رواها ابن قدامة رحمه الله. نعم. قال رحمه الله فهذا ببديهة العقل يعرف فساده يعرف فهذا ببديهة العقل يعرف فساده وإذا تأمله متأمل علم أنه لا شيء. ببديهة العقل إيش معنى بداهة العقول؟ بداهة العقول الذي لا يحتاج إلى نظر، ما يحتاج الإنسان يعمل فكرة في الموضوع هذا، هذا شيء معروف يعني طبيعة الإنسان يعرفه إلا واحد طمس على بصيرته. قالوا إذا تأمله متأمل علم أنه لا شيء. واحد يبني مذهبه كله يقول أنا مسلم وأنا أنصر السنة وأنا أفعل كذا وكذا، إذا سألت عن مذهبه بنى عقيدته على بيت نصراني، أي شيء هذا بالله عليكم؟ نعم. قال رحمه الله الحادي عشر أن هذا الكتاب العربي إذا لم يكن كلام الله فكلام من هو؟ نعم. فإن قالوا هذا كلام جبريل قلنا هذا فاسد لوجوه. إذا قيل لهم هذا القرآن الذي بين أيدينا تقول أنه ليس كلام الله، إذا كلام من؟ لأن نقول لهم الآن كلام الله أين هو؟ يقولون كلام الله هو ما في نفس الرب. طيب كيف عرف جبريل ما في نفس الرب جل وعلا؟ اطلع على ما في نفس الرب جل وعلا؟ يقولون لا، لأن لو قالوا اطلع على ما في نفس الرب جل وعلا يكونون قد كذبوا، يكون هذا الكلام منكر عظيم ويحتاجون معه إلى دليل لأنه أمر غيبي. إذن ما كيف عرف جبريل؟ قالوا اختلفوا في هذا، قال طائفة منهم قالوا عرفوا جبريل أن الله خلق هذا الكلام في الهواء أخذه جبريل، وقيل إن الله عبر به، إن الله تكلم به ثم جبريل عبر بهذا الكلام، هو الذي أتى بهذا الكلام، واضح؟ فقالوا هذا كلام جبريل، الكلام هذا الذي نقرأه هو كلام جبريل، لأن إذا قلت له هو ليس كلام الله، كلام من إذن الذي نقرأه ونتلوه ونرتله، من كلام من؟ قالوا هذا كلام جبريل، فقال قلنا هذا فاسد من وجوه، أحدها أن المسلمين أجمعين إذا تلوا آية قالوا قال الله تعالى، فإن كان هذا قول جبريل فليقول قال جبريل وليفصح بذلك هذا القائل ولا ينافق فيعتقد أنه من جبريل ويظهر موافقة المسلمين في أنه قول رب العالمين. يعني إذا قال أن المسلمين أجمعين إذا تلوا آية قالوا قال الله تعالى، فإن كان هذا قول جبريل فليقول قال جبريل، إذا كان هذا قول جبريل خلاص لا تقول قال الله، قل قال جبريل، وثم الحجة تصير في ماذا؟ في قول جبريل ثم قول النبي السنة، فيكون السنة تابعة لقول من؟ جبريل. وليفصح بذلك هذا القائل، أفصح عن عقيدتك، إذا هذا كان قول جبريل لا تقول قال الله، قل قال جبريل، لأنه ينسب إليه، لأنه هو الذي تكلم به، لأن معنى ما في الرب جل وعلا ليس ما تكلم به جبريل. يعني لما تأتي إلى معنى بيت شعر وأن تفسر هذا البيت الشعر، الكلام هذا ينسب لمن؟ لفسرته لك أنت، ولكن بيت الشعر ينسب لصاحبه، فلا ينبغي أن تقول هذا المعنى هو الذي ذكره الشاعر. كيف ذكره؟ تقول هذا معنى أنا اللي فسرته، الكلام هذا كلامي أنا، لكن القول الشاعر قال كذا وكذا. قال ولا ينافق فيعتقد أنه من جبريل ويظهر موافقة المسلمين في أنه قول رب العالمين. لا تنافق المسلمين، تقول هذا قول رب العالمين في عقيدتك وحقيقة قولك أن هذا قول جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله الثاني أن هذا بالإجماع كتاب الله، وعلى قوله هذا كتاب جبريل. الإجماع على أن هذا القرآن كتاب من؟ كتاب الله عز وجل. وعلى قول هذا الدعي المخالف الإجماع أنه قول من؟ قول جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله الثالث أن الحجة عند العلماء إنما هي قول الله تعالى وقول رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع أمته، وهذا عند هؤلاء ما هو وارد منها فلم يحتج ما هو وارد منها إيه لا هو ما هو واحد منها ما هو واحد منها فلم يحتج به وإن تكون الحجة الثالثة. يقول فلما يحتج به؟ أيضا لا تحتج به لأنه مو كلام الله عز وجل، والحجة في كلام الله ليست في كلام جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم. الرابع أن الله تعالى قال قد قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وعلى قوله ما نزله من ربك إنما نزله من كلام نفسه وقوله. نعم. الخامس هذه واضحة، قل نزله روح القدس من ربك، هم يقول لا ما نزله من رب، إنما هذا من عند جبريل ليس من عند الله عز وجل. نعم. الخامس أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، فعلى هذا يكون الله قرأ كلام جبريل. نعم. هذا الحديث ضعيف، سناده ضعيف، وحكم عليه ابن الجوزي رحمه الله بالوضع. نعم. السادس وإن كان هذا كلام جبريل هو مخلوق فلم تجب الكفارة على من حلف به وحنث، والكفارة تجب بالحلف بالمخلوق، ولما يمتنع المحدث من مسه، ولما يمنع، ولما يمنع المحدث من مسه، والجنوب من قراءته، والمسافر من السفر به إلى أرض العدو، ولما جاز للمصلي ولما جاز للمصلي ولما جاز المصلي، يعني كان هذا كلام جبريل لما جاز، لما يمنع منه المحدث من قراءته، ولما يمنع الجنوب من قراءته، ولما يمنع المسافر أن يأخذه، ما أخذ كلام الله، أخذ كلام جبريل وقرأ كلام جبريل، واضح. وكلام جبريل هل يجوز أن يقرأ وأنت على جنب أو حدث أو لا يجوز؟ الله أعلم، يحتاج إلى دليل، يأتي بدليل على المنع، الأصل الجواز إلا أن يأتي بدليل، ولا يستطيع. نعم. ولما جاز للمصلي تلاوته واشترطت قراءته فيها أو في الخطبة. نعم. الشرط هنا في ماذا؟ في أنه يقرأ القرآن في الصلاة، وهذا كلام جبريل، ما يشترط قراءة كلام جبريل في الصلاة، وإلا أتوا بدليل على هذا. وكذلك يشترط في قراءة الخطبة، هل عندهم دليل؟ ما عندهم دليل على هذا. نعم. قال رحمه الله السابع أن الله تعالى قال فأجيروا حتى يسمع كلام الله، وقال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، فعلى قول هؤلاء ما هذا صحيحا، وما يستمع به السامع إلا كلام جبريل، وما عندهم لله تعالى كلام يسمع. وقال تعالى يستمعون القرآن، وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، وما عند هؤلاء قرآن يقرأ ولا يسمع. نعم. إذا هذا الوجه السابع في قولهم أن هذا كلام جبريل، كلام جبريل، فيقول أن هذا على هذا المعنى أو هذا القول الباطل، فأجره حتى يسمع كلام الله، كيف نقرأ عليه كلام الله؟ هذا كلام جبريل ليس بكلام الله، إذن كيف نقرأ عليه كلام الله؟ ما لا يمكن أن نقرأ كلام الله عز وجل عليه، فإذا الله عز وجل أمرنا بشيء مستحيل لا وجود له. نعم. قال رحمه الله وكذلك بقية الآية، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، إذن فلا تستمع للقرآن ولا يلزمك منه شيء لأنه غير موجود أصلا. نعم. قال رحمه الله الثامن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، وقال أبو بكر ما هذا كلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله تعالى، وكان عكرمة يقبل المصحف ويقول كلام ربي، وعلى قول هؤلاء هذا كلام جبريل. نعم. الرسول يقول كلام ربي، هم يقولوا لا كلام جبريل، أبو بكر يقول كلام الله، هم يقولوا لا كلام جبريل، نسأل العافية والسلامة. هذا الوجه الثامن من الرد عليهم. فإن قالوا هذا قول محمد صلى الله عليه وسلم فهذا باطل لهذه الوجوه كلها، نفس الوجوه هذه الثمانية كلها تدل على بطلان أنها قول محمد، أنها قول محمد عليه الصلاة والسلام، ويزاد عليها أن يكون هذا قول بشر كما قاله المشركون صلى الله عليه وسلم. لو قيل أن هذا قول محمد يكون هذا قول بشر كما سيأتي في قوله. فقال رحمه الله من وجه آخر، وهو أنهم وافقوا الوليد بن المغيرة في قوله إن هذا إلا قول البشر، ولهم من الجزاء ما وعد به الوليد بقوله تعالى سأصله سقر، فهم رفقته في سقر كما وافقوه في زعمه إن هذا إلا قول البشر. نعم. إن قالوا إن هذا قول محمد يرد عليهم بالأوجه الثمانية المتقدمة، ويزاد على ذلك أن يقال أن هذا قول وليد المغيرة الشقي الوحيد الذي توعده الله بسقر، فقال سأصليه سقر. لماذا؟ لأنه قال إن هذا إلا قول البشر، قال الله جل وعلا سأصليه سقر، واضح. يقول فهؤلاء معه لأنهم قال فهم رفقته في سقر كما وافقوه في أن هذا إلا قول البشر، أسأل الله عافيته والسلامة. ويكون هذا دعواهم أنه مخلوق، لأن محمد مخلوق وأفعاله مخلوقة عليه الصلاة والسلام. نعم. ويرد عليه من الجواب ما أجاب الله تعالى به المشركين بقوله سبحانه: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقوله تعالى: كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وسائر الآيات الدالة على الرد على قائل هذه المقالة. وتصير مناظرتهم مع رب العالمين وخصمهم أحكم الحاكمين وأصدق الصادقين وقدوتهم مشايخهم رؤوس المشركين الذين قالوا فيما قال الله عنهم: وقال الذين كفروا إن هذا إلا ذكر افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. يقول هذا أيضا جواب عن قولهم، يكون قول المشركين في قولهم: أم يقولون افتراه، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، يكون معناه قولهم صحيح. لماذا يكذبهم الله؟ هم قالوا ماذا؟ قالوا محمد تقوله، وفي الآية الأخرى أنه افتراه، يعني أنت من عندك، هذا ليس من الله عز وجل. يكون قول المشركين هذا على مذهب هؤلاء الذين يقولون أنه قول محمد صواب، ويكون تكذيب الله عز وجل لهم ليس بصواب، يكون هذا فيه تكذيب قول الله عز وجل، وهذا كفر نصر عبيته والسلام. فلما قالوا إن هذا إلا إفك افتراه أعانه عليه قوم آخرون، فيكون هذا موافقا للمشركين في قولهم أن هذا القول هو قول محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: فنحن نكتفي برد الله تعالى عليه، وما نحتاج إلى شيء سواه في الله تعالى كفاية. أكما أن الله كذب المشركين فكذب من يقول أن محمدا هو الذي تكلم بهذا القرآن وهو كلام محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وما ترضوا لأنفسهم بهذا المقام قطع معهم الكلام وزال الحجاج والخصام. الثاني أن الله تعالى أنزل على عبده الكتاب وشهد الله وملائكته. يعني هذا الوجه الثاني، ذكر الوجه الأول قبل قليل، عدل الوجه الثمانية في الرد على من يقول أنه قول جبريل، فهذا الوجه الثاني. نعم. أن الله تعالى أنزل على عبده الكتاب وشهد الله وملائكته بإنزاله، والذين أتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وعلى قول هؤلاء ما أنزل الله على بشر من شيء، وردوا شهادة الله وملائكته وكذبوا قوله وتعالى تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إن كان قول محمد هذا القرآن فمعناه أن الله ما أنزل على بشر من شيء، مو صحيح، هذا كلام غير صحيح، وهذا فيه تكذيب للآية. لا، إنزال القرآن غير صحيح، لأن هذا قول محمد، فكيف ينزلها الله عز وجل عليه وهو قول عليه الصلاة والسلام، نسأل الله عافيته والسلامة. نعم. وإن قالوا هذا قول رد عليهم كما ذكرنا، ويزيد أنهم كذبوا الله تعالى في قوله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لئن زعموا، قالوا لا، هذا مو قول محمد، هذا قولنا نحن الذين نتكلم بالقرآن، فيكون هذا أشد كفرا. ويزداد أنهم كذبوا الله في قوله: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، يقول لا، نحن نأتي بمثله، ومحمد أتى بمثله، نسأل العافية والسلامة. نعم. وعلى قول قد أتوا بمثله، وقال الله تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فهم يقولون لا، نحن نأتي بمثله أن هذا القرآن من عندنا. نعم. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار وقودها الناس والحجارة. نعم، هذا ما يقولون به إنه قول الناس، لا، إنما هذا لازم، إذا ما قلتم إنه كلام الله، إذن كلام من؟ جبريل، محمد، الناس. فإن قلتم هذا الرد عليكم من هذا الأوجه، إن قلتم محمد رددنا عليكم من هذا الأوجه، إن قلتم ليس بجبريل ولا محمد إذن كلام الناس، رددنا عليكم بهذه الأوجه. نعم. فأخبر الله أنهم لم يفعلوا، وهؤلاء يقولون قد فعلنا وهذا قولنا وكلامنا. ولعمري ما جسر الكفار مع فصاحتهم وقدرتهم على أنواع الكلام الفصيح من الشعر والنثر والنظم والخطب البليغة والرسائل الحسنة على دعوى هذا بعد أن عرض عليهم وتحدوا بعد أن عرض عليهم بعد أن عرض عليهم وتحدوا به وتحدوا به تحدوا به على دعوى هذا بعد أن عرض عليهم وتحدوا به فأقروا بالعزم. فكيف ادعى هؤلاء مع لكنتهم وعيهم أن هذا الكلام القديم قولهم وتصنيفهم؟ يعني هؤلاء يقول لعمري ما جسر الكفار مع فصاحتهم على هذا القول أن هذا القرآن من عندهم، فكيف هؤلاء الواحد منهم قد أوتي يعني ما عنده شيء من الفصاحة وفيه من العي واللكنة الشيء العظيم. نعم. الثالث أن هذا إن كان حقا فيجب أن يفصح به ويظهره لسلاطين المسلمين وعامتهم ويعلنوه في محافل المسلمين وجماعتهم ويقول على منابر المسلمين هذا تصنيفنا وكلامنا وتأليفنا وقولنا ولا يسلكون سبيل الزنادقة الذين أسروا الكفر واعتقدوه وأظهروا الإسلام ووافقوا المسلمين فيه. لأن الواجب على كل مسلم أن يظهر اعتقاده ما يخفيه. لماذا تخفي اعتقادك؟ إن كان حقا وصوابا فأظهره أمام الناس لا تخفيه، لا سيما إن كان من أصل الدين والشرع لا بد تظهره، لكن ما يستطيع أن يفعله هذا. نعم. وهؤلاء قد سلكوا مسلكهم واتبعوا طريقتهم ويعظمون القرآن في الظاهر، يعني سلكوا مسلك من الزنادقة وأهل النفاق واتبعوا طريقتهم في هذا أنهم يظهرون شيء ويبطلون شيء آخر. فقال يعظمون القرآن في الظاهر بين المسلمين ويحترمونه ويقومون للمصحف ويقبلونه ويركعون على رؤوسهم ويقولون هذا قول الله تعالى وكلامه القديم وكتابه الحكيم، ثم يعتقدون أن قولهم وعبارتهم أنه كلام للمخلوقين، ما لله في الأرض كلام ولا هذا بقرآن ولا في المصاحف إلا الورق والمداد، ولا يشتمل إلا على العفص والزاج، فعلى الزنادقة والطرقية المارقة. فعل الزنادقة وطريقة الفئة المارقة. العفص والزاج تقدم في الكتاب الماضي إنها الحبر وأخلاط الحبر التي يكتب بها، يعني ليس إلا ورق وحبر. نعم. فإن كان قولهم حقا وجب إظهاره وتبيينه للخلق ليصير إليه ويعلم أنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في إظهار الإسلام بيان شريعته وتعريفه لمن آمن به وصدقه ولم يكتم ذلك عن أمته، فهل اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتدوا بالزنادقة والمنافقين الذين أظهروا الإسلام وموافقة أهله وأسروا الكفر والزندقة؟ فإن كان قولهم حقا فقد كتموه وداهنوا أهل الباطل وأظهروه، وإن كان باطلا فقد أسروا الباطل واعتقدوا فما قالوا من الباطل في الحالين، والحمد لله على عافية من بلائهم والسلامة من دائهم. يعني في كلا الحالين، إن كتموه وداهنوا أهل الباطل وإن أظهروه فهو باطل، فهم في كلا الحالتين على ضلال نسأل الله عليه السلامة. الرابع إن كان قولهم فكيف يحتجون به في مناظراتهم ومحاوراتهم، فإن كلام الإنسان ليس بحجة له بغير خلاف. يعني لو قال هو كلامنا ليس كلام الله عز وجل، إذن فلماذا تحتج بكلامك على الناس؟ كلامك حجة علي وكلامي ليس بحجة عليك؟ هذا لا يمكن أن يكون. طبعا والحلولية الاتحادية يرون أن كل كلام في الوجود كلام الله عز وجل، فذلك ينتهون من هذا المذهب إلى ماذا؟ إلى كما يقول قائلهم كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره أو نظامه، لأنهم ينتهي بهم هذا الاعتقاد، فيصبح كلام أي أحد من الناس هو كلام الله عز وجل نسأل عافية السلامة. نعم. قال رحمه الله الخامس أنهم نسبوا قصائد الشعر إلى قائلها ولم يدعوا أنها قولهم، ولو ادعوا ذلك لكذبهم الناس أجمعون، ولو أن إنسانا سرق بيتا من الشعر ادعاه لنفسه سمي سارقا وعيب بذلك، فكيف من يدعي أنه قال القرآن العظيم الذي اعترف بالعجز عن مثله الخلق كلهم أجمعون؟ هذا لو قال أنه من عند أنفسهم. نعم. قال رحمه الله فإن قيل فما الدلالة على الصوت في كلام الله تعالى؟ قلنا الكتاب والسنة والإجماع. فما الكتاب؟ فقول الله تعالى. الآن انتهى من رد قولهم وأثبت أن القرآن كلام الله غير مخلوق، والآن يتكلم عن مسألة الصوت، وتقدم الكلام على الحرف، والآن يتكلم عن مسألة الصوت وأن هذا القرآن بصوت تكلم الله به وسمعه موسى وسمعه غير موسى عليه الصلاة والسلام، فأدل ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال رحمه الله فأما الكتاب فقول الله تعالى وكلم الله موسى تكريما، وقال وكلمه ربه، وقال منه من كلم الله، والتكلم هو ما يسمعه المكلم ويصل إلى سمعه ولا يكون إلا بصوت، وكذلك والتكليم هو ما يسمعه المكلم، لا يمكن أن يسمى تكليم وهو ما يسمعه، هذا يسمى إشارة، يسمى أي معنى آخر لكن ما يسمى كلام. نعم. ولا يكون إلا بصوت، كذلك قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، والنداء لا يكون إلا بصوت في القرآن من هذا كثير. هذا باتفاق أهل اللغة أن الكلام لا يكون إلا بصوت، الكلام لا يكون إلا بصوت كما ذكر ذلك أهل اللغة، كما تجدون في الصحاح وغيرها من كتب اللغة. وإذا نادى ربك موسى النداء لا يكون إلا بصوت، لأن الأخرس هل يقال أنه ناداني؟ لا، أشار إليه، إنما الذي ينادي الذي عنده كلام يسمع. نعم. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع صوت أهل السماء، وروي ذلك موقوفا على عبد الله بن مسعود، فروى عبد الله بن أحمد في كتاب الرد على الجهمية أنه قال قلت يا أبتي إن الجهمية يزعمون أن الله لا يتكلم بصوت، فقال كذبوا إنما يدورون على التعطيل. ثم قال حدثني عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمشي عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. وقال أبو نصر السجزي وأما في رواية الإمام بقوله وفي حديث عبد الله بن أنيس قال أبو نصر السجزي وأما في رواية الإمام بقوله وأما وأما في رواية الإمام بقوله لا وما في رواته إلا إمام مقبول. العبارة اللي عندكم ما هي مفهومة هذه. قال وما في رواته إلا إمام مقبول، هذا قول عبد الله في كتابه الرد على الجهمية. كتاب الرد على الجهمية ما هو؟ من يعرفه؟ هو السنة، السنة ويقال السنة والرد على الجهمية. روى عن أبيه سأل عبد الله سأل أباه فقال إن هؤلاء يقولون إن الله لا يتكلم بصوت، فقال كذبوا. يعني الذي ينكر أن الله يتكلم بصوت من؟ الذي ينكر أن الله يتكلم بصوت من؟ الجهمية. عبد الله سأل والده أن الجهمية هذا قولهم، فقال أحمد رحمه الله أن هذا أن قد كذبوا، إنما يدورون على التعطيل. يدورون على التعطيل يعني يدورون هكذا حتى انتهوا إلى ماذا؟ إلى تعطيل الله وإنكار الله، إنكار صفات الله عز وجل. إنما يدورون على التعطيل، هذا حقيقة مذهبهم، فينكرون الكلام وأنه بصوت ينكروا الكلام، ثم إذا انكروا الكلام قالت عبارة عما في نفس الرب وعبارة عما في نفس الله أعلم بها، ثم يكون مخلوقا إلى آخره. فقال رحمه الله ثم حدثني عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. فهذا في إثبات الصوت لله جل وعلا، وأن الصوت هذه صفة من صفة كلام الله عز وجل يوصف بها جل وعلا، ولأنه لا يتصور كلام إلا بصوت. ثم قال أبو نصر السجي رحمه الله وما في رواته إلا إمام مقبول، يعني هذا إسناد صحيح لا جدال فيه، أن أحمد رحمه الله نص على أن الذي ينكر الصوت من؟ الجهمية. والآن يأتيك من يقول أنه حنبلي وينكر الصوت والحرف ويزعم انتسابه لأحمد، تجاوزوا إلى ماذا؟ إلى الطعن في السنة لعبد الله، وأن هذا لا يثبت وأنه غير صحيح وأنه كتاب فيه كذا وكذا، وهذا لا شك من ضلال هؤلاء القوم. فلم يوجد في الحنابلة منذ تأليف هذا الكتاب إلى يومنا هذا من يطعن في هذا الكتاب. هو ثابت الإسناد صحيح عن عبد الله بن أحمد، وتناقله العلماء ورضوه، حتى لو كان في إسناده رجل متكلم فيه إسناد اللي هو إسناد روايته بعد عبد الله، حتى لو وجد فإن شهرته تغني عن ذكر إسناده، هذا مشهور معروف. وإلا فأخرج لي الكتب اللي عندك الآن، أي كتاب عندك من الكتاب العلماء؟ هم يحتجون بأي كتاب؟ كتاب والله فلان أو فلان من المتأخرين، أثبت لي إسناد لهذا الكتاب. يقول لك والله عندنا عبد الباقي الحنبلي ولا فلان ولا فلان، أخرج لي إسناد لهذا الكتاب، إسناد صحيح يكون رجال ثقات. ما يستطيع. إذا لماذا تقبل بهذا وترد هذا؟ الهوى يعمي ويصم. وإلا هذا الكتاب نقل عنه العلماء بعد عبد الله إلى يومنا هذا، أئمة الإسلام كلهم يقرون بهذا الكتاب ويثبتونه. نعم. قال رحمه الله في حديث عبد الله بن أنيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الله تعالى الخلائق يوم القيامة في صعيد واحد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمع من قرب أنا الملك أنا الديان. نعم. فهذا حديث صحيح ثابت، قال فيناديهم بصوت فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. حديث عبد الله بن أنيس هذا ابن ناصر الدين دمشقي رحمه الله له جزء فيه، جزء في حديث جابر الذي رحل لأجله شهرا إلى مصر، رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه شهر إلى مصر لهذا الحديث، رحل من المدينة، طرق الباب على عبد الله بن أنيس فخرج خادمه فقال له أخبره أن جابر بالباب، فخرج عبد الله بن أنيس فسلم عليه فقال إني أريد أن أسألك عن حديث، فسأله عن هذا فأخبره إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحشر الناس يوم القيامة في صعيد واحد فيناديهم الله بصوت إلى آخر الحديث. فودعه جابر ثم عاد حتى أنه ما جلس فقط لأجل هذا الحديث العظيم. نعم. قال رحمه الله في رواية فيناديهم بصوت رفيع غير فظيع ذكره أبو حذيفة إسحاق بن بشر في كتابه. وإسحاق بن بشر هذا الكتاب اسمه المبتدأ وأظن رواه في هذا الكتاب وهو يعني متروك الحديث. إسحاق هذا متروك إسحاق متروك الحديث ويكفي حديث عبد الله بن أنيس. نعم. وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل الجنة إذا رأوا ربهم تبارك وتعالى فيناديهم برذاذة صوته. وأما الإجماع فإننا أجمعنا هذا الحديث أيضا ضعيف لكن الأحاديث الصحيحة المروية في البخاري ومسلم وفي السنن أن الله يناديهم ويخاطبهم يوم القيامة كثيرة جدا. نعم. شيخ ذكر المحشي المتفق عليه الحديث نعم. لا حديث ضعيف لأنه ما فيه برذاذة صوته ما فيه الحديث. إذا أن أهل الجنة إذا رأوا الله كلمهم أو يناديهم صحيح هذا لكن هذا لفظ لا ليس في الصحيحين. وأما الإجماع فإننا أجمعنا على أن موسى سمع كلام الله تعالى منه بغير واسطة والصوت هو ما سمع. وروي عن الصحابة رضي الله عنهم والصوت هو ما سمع. إجماع أن موسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله بغير واسطة صح؟ هذا إجماع أنه سمع بغير واسطة. طيب كيف يقال سمعه لكن بلا صوت؟ يعني علم ما في نفس الرب جل وعلا هذا لا يمكن أن يكون. وإنما سمع كلام الله لأن الله تكلم به بصوته فسمعه موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله وروي عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ضافة صوتي إلى الله بغير نكير من أحد منهم. فقال ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي يسمع صوته أهل السماء. وفي الخبر إن الله تعالى ما كلم موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهلته وفزع منها فنداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فإن أنت. قال يا موسى أنا فوقك وعن يمينك وعن شمالك وأمامك ومن ورائك. فعلم أن هذه الصفة لا تكون إلا لله تعالى. فعلم يعني علم موسى عليه الصلاة والسلام فعلم أن هذه الصفة لا تكون إلى الله تعالى. قال فكذلك أنت يا إلهي كلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى. انتهى الخبر عند هذا. وجاء في خبر أن في خبر أن بني إسرائيل قالوا يا موسى في خبر آخر أن بني إسرائيل وجاء في خبر آخر أن بني إسرائيل قالوا يا موسى بما شبهت صوت ربك؟ قال إنه لا شبه له. وروي أن موسى لما كلمه ربه ثم سمع كلام الآدميين مقتهم لما وقر في مسامعه من كلام الله تعالى. وهذه الأخبار لم تزل متداولة بين عدد من الصحابة والتابعين يرويها بعضهم لم ينكرها منكر فيكون إجماعا. يعني هذه الآثار وغيرها كثير مروية حتى الإمام أحمد رحمه الله ذكر بعض هذه الآثار وإن كان فيها ضعف لكنها مشتهرة عندهم يقرون بها. نعم. فإن قيل فالصوت لا يكون إلا من حرفين ولا يوصف الله تعالى بذلك إلا من جرمين. الجرم يعني يقولك إن هذا من لسان ولا من حلق. نعم مو من حرفين. قلنا الجواب عن هذا ما أجبنا به عن اعتراضهم على الحروف فيما تقدم. نعم. ثم نقول الصوت ما سمع أو تأتى سماعه وهذا هو الحد الصحيح على أن معتمدنا في صفة الله تعالى ما صح به النقل عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله فالصوت لا يكون إلا من جرمين ولا يصفه الله تعالى بذلك. فقلنا الجواب عن هذا ما أجبنا عن اعتراضهم على الحرف. لماذا؟ لأنه اعترض في الحرف أنه الحرف لا يكون إلا بأدوات وكذا وكذا فأجاب عن هذا كما أنهم يقولون الآن بجرمين أو بجرم واحد لسان أو حلق أو لهات أو غير ذلك فأجاب عن هذا أن هذا غير صحيح. على أن معتمدنا في صفات الله ماذا قال؟ هذه قاعدة في الصفات ذكرها ابن قدامة رحمه الله. على أن معتمدنا في صفات الله تعالى ما صح به النقل عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصف الله تعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ولا نتعدى ونتبع سنة رسولنا عليه السلام وسنة الخلفاء الراشدين متمثلين لقوله ممتثلين ممتثلين لقوله عليه السلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه القاعدة في باب الأسماء والصفات، أنه أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، لا نصف الله إلا بما ورد في الكتاب أو في السنة فقط ولا نتعدى. وبودي لو أن طالب علم أو طلاب علم منكم لو أنهم جمعوا مثل قواعد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قواعد المثل الذي ذكر فيها قواعد الصفات، ثم ذكروا الأدلة على ذلك من كلام السلف، لأن كلام السلف كثير جدا في ذكر هذه القواعد. فأنت الآن تدلل على كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الذي ذكرها أو ذكره السلف في القواعد بكلام العلماء المتقدمين، أن هذا عندهم متفق عليه لا جدال فيه، وأن هذا ما أتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من عند نفسه، وإنما هذا كلام السلف. وهذه قواعد ذكرها بعضها الإسماعيلي في رسالته، والخطيب البغدادي في رسالته كذلك، وغيره من العلماء، هذا عدا شيخ الإسلام تيمية وغيره. نعم. قال رحمه الله: وقال عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، وروي معناه عن عمر بن عبد العزيز فقال: قف حيث ابن الماجشون. هذا أحد علماء عصره وفي طبقة مالك رحمه الله. نعم. فقال: قف حيث وقف القوم في طبقة مالك أو أرفع من مالك رحمه الله في الطبقة يعني. نعم. فقال: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى بالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم حدث فما أحدث إلا من رغب عن سنتهم وخالف طريقتهم، ولقد وصفوا منه ما يكفي وتكلم منه بما يشفي، فما دونهم مقصر ولا فوقهم مجسر، لقد قصر عنهم قوم ولا فوقهم مجسر. وش يقول ها؟ غير مشكول عندي. لا، ولا فوقهم محسر، فما دونهم مقصر، يعني المقصر الحبس، يحبس، يعني قصر، يعني قصر شيء قصرا إذا حبسه. ولا فوقهم محسر، حسر الشيء يعني كشفه، ما يستطيع أحد أن يفعل مثل فعلهم أو يصل إلى مثل ما فعله رضي الله عنهم، فما يستطيع أحد أن يتجاوزهم أو يكشف أشياء ما عرفوها. وهذا الأثر قاعدة، أنك قف حيث وقفوا وتكلم فيما تكلموا فيه، لأنك لو أحدثت حدث، لماذا أحدثته؟ تقول: الله، هذا حدث شيء جديد لازم نتكلم فيه. أنت الآن أحدثت شيء في الدين، قف حيث وقف قوم وانتهي عما انتهوا عنه. نعم. فما دونهم مقصر ولا فوقهم محسر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم في يعني يفهم توضح العبارة هنا ماذا؟ فما دونهم مقصر يعني قوم قصروا عنهم فجفوا، وقعوا في الجفاء وترك ما فعله السلف، وتجاوز قوم اللي هم محسر، اللي هم تجاوز قوم فكشفوا أشياء يظنون أنها من الدين وأن السلف ما عرفوها، فماذا صنعوا؟ غلوا في دين الله عز وجل وابتدعوا في دين الله. نعم. وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، ثبتنا الله وإياكم على صراط مستقيم. وقد وضح الحق إن شاء الله بما ذكر وقد وضح الحق إن شاء الله بما ذكرناه من جهة التفصيل، ونذكر في هذا الفصل أمور تدل على أن الصواب فيما قلنا من جهة الإجمال. يعني هنا ذكر فيما تقدم تفصيل في الرد عليهم، سواء في الكلام المعنوي وقولهم إذا أنه قول جبريل، والرد عليهم أن القرآن المراد به هو هذا الكلام الذي بين أيدينا، كلام الله عز وجل، فتوسع رحمه الله وأجاد وأفاد. الآن جواب مجمل، جواب مجمل عن بطلان مذهبهم وصحة مذهب السلف رحمه الله. فقال: فمنها أن الحق في اتباع السنة والضلال في اتباع البدعة بدليل الآثار والإجماع. فأما الآثار فقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وما أشبه هذا من الآثار. وأما الإجماع فإننا أجمعنا على أن السنة محمودة والبدعة مذمومة، وكل واحدة من الطائفتين أن السنة ممدوحة والبدعة مذمومة. وكل واحدة من الطائفتين تدعي أنها هي السنية والأخرى هي المبتدعة. أو هي المبتدعة، والسنة هي طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن تبعهم، والبدعة ما أحدث في الدين بعدهم بدليل قوله وإياكم محدثات الأمور إلى آخر الخبر، وقوله عليه السلام شر الأمور محدثاتها، وطريقتنا منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن تبعهم، وقولهم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن أحد من التابعين. يعني هذا الوجه أن الحق في اتباع السنة والضلال في اتباع البدعة، وخلاصة هذا الأمر أننا نحن اعتقادنا وقولنا قام على نصوص الكتاب والسنة، وأما قولهم فلم يقم على شيء من نصوص الكتاب والسنة ولا لهم دليل في ذلك. نعم. قال رحمه الله: وقيل أول من قال به ابن كلاب فهو محدث في الدين، فثبت أنه بدعة وأنه من شر الأمور، وأن قولنا هو السنة فيكون صوابا ممدوحا. يعني أول من أحدث هذا القول ابن كلاب، قال إن القرآن حكاية عن كلام الله عز وجل، حكاية يعني كما أن الصدى يحكي الصوت، يقول هذا حكاية عن كلام الله، ليس هو كلام الله عز وجل. ثم أخذه بعد ذلك الأشاعرة عن ابن كلاب ونشروا مذهبه، وابن كلاب قد عاصر الأئمة كالأحمد وغيره وحذروا منه وبدعوه وضللوه، فمقالته أصلا حذر منها العلماء وبدعوا قائلها. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن دليل قولنا وأساسه الكتاب والسنة والإجماع، ودليل قولهم بيت الأخطل وشيء من علم الكلام المذموم، فيكون كل قول بمنزلة دليله. الثالث ظاهر أن كل قول بمنزلة دليل، دليلنا القرآن خلاص يكفي، هذا أربع منازل، وقولهم دليلهم على قول شاعر نصراني. نعم. قال رحمه الله: الثالث أن قولنا ظاهر بين المسلمين، وقولهم يسرونه ويكتمونه من عامة المسلمين وسلاطينهم، وبيان ذلك أننا نعتقد أن هذا القرآن هو القرآن الذي هو كلام الله منزل غير مخلوق، وأنه سور وآيات وحروف وكلمات، وأنه قرآن كريم في كتاب مكنون، وأنه قرآن مجيد في لوح محفوظ، وأنه حيث تلي وقرئ وسمع وحفظ فهو كلام الله تعالى القديم، ونحن نظهر ذلك ونناظر عليه وندعو الناس إليه وتعلمه من السلاطين والعامة والناس كلهم إلا ما شاء الله تعالى، وهم يعني هذا مذهبنا نظهره أمام الناس كلهم، ما نخفيه، ندعو الناس إليه على المنابر ونكتبه في الكتب وننشره، هذا دأب العلماء منذ القرون. أما هذا هؤلاء فيقول وهم يقولون ليس هذا قرآنا وإنما هو عبارة القرآن وحكايته وهو مخلوقه، منهم من يقول إنه من قول جبريل وتصنيفه، ومنهم من يقول قول محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول هو قول كل من قرأ، وما هو قرآن ولا كلام الله، وما في المصاحف إلى الحبر والورق والعفص والزاج. وحقيقة مذهبي أن ما لله في الأرض قرآن ولا في السماء إله، ولا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل انقطعت رسالته بموته، وهم لا يظهرون هذا إلا لبعض الناس، فلو كان قولهم حقا لأظهروه بين المسلمين ولم يحتاجوا إلى سفره. هذا الكلام من ابن قدامة رحمه الله مهم جدا، وهذه المسائل الثلاثة التي ذكرها، قال أنه حقيقة مذهبهم أن ما لله في الأرض قرآن ولا في السماء إله ولا أن محمد رسول الله، هذه ثلاثة مسائل تهدم مذهبهم، هذه مسائل ثلاثة تهدم مذهب الأشاعرة. الأولى أنه ما لله في الأرض قرآن، إذا سألت هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله؟ يقول لك لا، ليس كلام الله عز وجل، إذا ليس في الأرض قرآن، ليس في الأرض قرآن. وإذا قلت له الله عز وجل في العلو، قال لك لا، الله ليس في العلو، إذا ليس فوق السماء إله، وهذا مذهبهم كذلك. الثالثة أن محمدا ليس رسول الله، كيف؟ أن قالوا انقطعت رسالته بموته، لأنهم يقولون أن الروح هذا عرض، والعرض لا يبقى في زمانين، فإذا ذهبت الروح ذهب هذا العرض عن الجسد، فالإيمان يذهب بمجرد موتك، والصفات التي تكون فيك تذهب بمجرد موتك، والنبوة عرض، فإذا مات الرسول ذهبت النبوة عنه، فمحمد الذي قبره في المدينة ليس هو رسول الله. وهذه مسألة يسرون ولا يظهرونها. يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه المناظرة، مناظرة القرآن، ذكر هذه المسألة، وهنا ذكر هذه المسألة، أن الأشاعرة لا يقرون بأن محمد الذي قبره في المدينة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. انتبهوا لهذه المسألة لأنها مهمة. يقول شيخ الإسلام الهروي رحمه الله، وشيخ الإسلام الهروي أبو إسماعيل إمام أهل زمان، يقول في كتابه ذم الكلام في الجزء الخامس صفحة 139، يقول في سياق ذكره لمخازي الأشعرية، قال: ثم قالوا ليس ذات الرسول بحجة، وقالوا ما هو بعد ما مات بمبلغ فلا يلزم به حجة، ونسب هذا القول إليهم أيضا أبو الحسن علي بن أبي بكر الطرازي الحنبلي في قصيدته التي رواها عنه ابن منده في كتاب الرد على من يقول ألف لام ميم حرف لينفي اللام والميم والحرف عن كلام الله. يعني هنا أثبت هذا القول عنهم من؟ الهروي وهذا الإمام الحنبلي الطرازي، وابن منده ذكر هذا عنهم، والرابع نسب هذا القول عنهم السجزي رحمه الله في كتاب الرد على من أنكر الحرف والصوت. وقال ابن السجزي رحمه الله قال ومنها يعني من أقوال الأشاعرة أن الإيمان والنبوة عرضان يحلان الأجسام في حال الحياة، العرض أو الأعراض لا يصح بقاؤها وهي تقوم بنفسها يعني تقوم بغيرها، والعرض ما لا يمنع انفكاكه عن الشيء، ما لا يمنع انفكاكه عن الشيء مثل الفرح، الفرح هذه صفة تأتيك، هل يمتنع انفكاك هذه الصفة عنك؟ ما في مانع يمتنع انفكاك الصفة هذه منك فيذهب عنك الفرح. فهذا يقولون أن الأعراض هذه ما لا تقوم بنفسها، ما لا تقوم بنفسها ولا يوجد إلا في محل يقوم به. يقول السجزي رحمه الله والنبوة والإيمان يعني عندهم عرضان يحلان الأجسام في حال الحياة ويزولان عنها بزوال الحياة، فإذا زالت الحياة زال هذا العرض وذهب عن الجسد. قال فالمؤمن إذا مات يدخل قبره ولا إيمان معه على قولهم، والنبي إذا مات يدفن وليس بنبي، أول ما يموت نأتي ندفنه خلاص هذا ليس بنبي، هذا رجل من عباد الله عز وجل. وعلى هذا الأصل يقتضي أن يزول الإيمان عن الرجل إذا نام لأنه تذهب عنه هذا العرض، وهذا من أشنع الأقاويل. ولذلك ذكر ابن حزم وهذا الإمام الخامس أن محمود بن سبكتكين الخليفة قتل ابن فورك بهذا القول، قتل بهذا القول أنه كان يقول أن محمد رسول الله الذي كان في زمن الصحابة ليس هو رسول الله اليوم، فقام محمد هذا محمود ابن سبكتكين الخليفة قام فقتله. يقول ابن حزم رحمه الله يقول إن يقولون الأشاعرة أن الروح عارض والعرض يفنى أبدا ولا يبقى في وقتين. قال رحمه الله وقالوا كلهم يعني الأشاعرة أن محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب ليس هو رسول الله اليوم لكنه كان رسول الله. قال أبو محمد فكذبوا القرآن في قوله محمد رسول الله، وكذبوا الأذان، وكذبوا الإقامة التي فرضها الله تعالى 5 مرات كل يوم وليلة، لأنك تكذب القرآن الذي يقول ماذا محمد رسول الله، يقول لا محمد رسول الله كان أما الآن ليس رسول الله، ويكذبون الأذان في كل أذان نقول أشهد أن محمدا رسول الله وهم يقولون لا. قال رحمه الله ووجب على قولهم هذا الملعون أن أنه يكذب المؤذنون والمقيمون ودعاة الإسلام في قولهم محمد رسول الله، وأن الواجب أن تقولوا محمد كان رسول الله. وعلى هذه المسألة قتل الأمير محمود بن سبكتكين مولى أمير المؤمنين ابن فورك شيخ الأشعرية، فأحسن الله جزاء محمود على ذلك ولعن ابن فورك وأشياعه أتباعه. ثم قال أبو محمد إنما حملهم على هذا الكفر الفاحش قول لهم آخر في نهاية الضلال والانسلاخ من الإسلام، وهو قولهم أن الأرواح أعراض تفنى ولا تبقى وقتين، وإن روح كل واحد منا الآن هي غير روحه الذي كان له قبل ذلك بطرفة عين لأنها تفنى الأرواح، وأن كل واحد منا يبدل أزيد من 1000 روح في كل ساعة زمانية، وإن الإنسان إذا مات فني روحه وبطن، وأنه ليس لمحمد ولا لأحد من الأنبياء عند الله تعالى روح ثابتة تنعم ولا نفس قائمة تكرم. قال رحمه الله وهذا خروج عن إجماع الإسلام، فما قال أحد ممن ينتمي إلى الإسلام قبل أبي الهذيل العلاف ثم تلاه هؤلاء، وهذا خلاف مجرد للقرآن وتكذيب لله عز وجل، إذ يقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، فمعناه أنها بقيت أرواحهم وهم يوصفون بماذا؟ بأنهم شهداء حتى بعد موتهم، فيبقى لهم صفة الإيمان وصفة الشهادة حتى في الصلاة على الميت، حتى الصلاة على الميت تشهد له بالإيمان والإسلام في ذلك. إلى قوله: وخلاف السنن الثابتة عن رسول الله المنقولة نقل التواتر من رؤيته صلى الله عليه وسلم الأنبياء ليلة أسري به في السماء وما جرى له مع موسى في عدد الصلوات، لأن لو ذهبت أرواحه وذهبت عنهم النبوة لما لقي هؤلاء، إنما لقي أناس من خلق الله ما كانوا أنبياء. قال: وما جرى له مع موسى في عدد الصلوات المفروضات. انتهى كلامه رحمه الله في الفصل في الملل والنحل في الجزء الرابع صفحة 215. هذا قول الأشاعرة، لكن هذا القول أنكره ابن الباقلاني والقشيري في كتاب شكاية أهل السنة، أنكروا هذا القول في نسبة الأشاعرة، لكن من ذكرنا أئمة ثقات أثبت من هؤلاء، يعني يكفينا في هذا الهروي والسجزي وابن حزم، هؤلاء أئمة ثقات أثبات يعرفون مذهب هؤلاء القوم وعاصروهم وعرفوا أئمتهم وعرفوا قولهم، فهذا قول. وابن قدامة بعد ذلك ابن قدامة أقر بهذا وأنه قول صحيح عندهم، لكن بعضهم لا يتجاسر بإظهاره وبعضهم ينكره ولا يقر به ويقول أن هذا قول باطل والمنكر، لكن لو ألزم بلوازم مذهبه لما استطاع أن يخرج من هذا اللازم. فنعود ونقول إن مذهب الأشاعرة يهدم بهذه الأمور الثلاثة: أنهم لا يقرون بأنه ثمة إله في السماء، ولا أنه ثمة رسول في الأرض، ولا أنه ثمة كلام لله وقرآن في الأرض، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله: الرابع أن أقوالنا متفقة منسقة وأقوال متناقضة مختلفة. أن أقوالنا متفقة متسقة. نعم. وهم يقولون يعني كلها على نمط واحد ليس بينها اضطراب ولا خلاف، متفقة في هذا الباب. أما أقوالهم، قال رحمه الله: فهم يقولون أشهد أن محمد رسول الله ولا يعتقدونه رسولا، ويقولون أن القرآن مسموع مقروء متلو مكتوب محفوظ، وهم لا يعتقدون أن المسموع قرآن ولا المقروء ولا المكتوب، ولا يعظمون المصاحف، ويقولون لا يجوز. يعني حتى لو نظرك أشعري تقول والله اقرأ لي شيء من القرآن، على طول يقرأك القرآن. طيب كيف تقرأ لي شيء من القرآن وأنت تعتقد أن القرآن ما في نفس الرب؟ نعم. ولا يجوز للمحدث مسها ولا حملها، ومن حلف بها وحلف فعليه الكفارة، وحكام يبعثون من عليه اليمين إلى المصحف ليحلف، وهم لا يعتقدون فيه قرآن ولا شيء محترما، ويقولون موسى سمع كلام الله من الله بغير واسطة، ثم يقولون كلام معنى كلام معنى في نفسه كلام الله معنى في نفسه كلام الله معنى في نفسه ليس بصوت ولا يظهر للحس، ويردون على المعتزلة قولهم القرآن مخلوق، ثم يقولون كقولهم إنه مخلوق، ويقولون الله حي موجود يرى في القيامة، ولكن ما هو في سماء ولا أرض ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ولا يعقل وجوده على هذه الصفة. ولا يعقل موجود على هذه الصفة، يعني هم يقولون في أقوالهم أنهم يردون على المعتزلة، وقلنا قبل قليل أنهم يوافقون المعتزلة في أن هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، ثم أيضا يقولون ماذا؟ أن الله عز وجل حي موجود يرى يوم القيامة. طيب أين يرى؟ يقولون ليس في السماء ولا في الأرض ولا فوق ولا تحت ولا غير ذلك، لم يقولون أن الله يرى لكن في غير جهة لا شاعرة. وعلى هذا لو سألتها الله لا يرى فوق؟ لا، ما يرى فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، إذن ما هي الرؤية هذه؟ لا حقيقة لها. نعم. الخامس أن قولنا يستند إلى أئمة الإسلام وسادة الأعلام متفق على إمامتهم وعدالتهم وفضائلهم مشهورة وأقوال ماثورة، وقول خصومنا يستند إلى قول رجل من الكلام لا يعرف شيئا من علم الإسلام، ولا يعلم القرآن ولا الحديث ولا الفقه ولا النحو ولا العربية ولا الحساب ولا شيئا من العلوم سوى علم الكلام مذموم، وأئمة الإسلام أحق بالإصابة ممن خالفهم. يريد من؟ يريد أبا الحسن الأشعري كما تقدم في كتاب الآخر أنه نص عليه أنه جلس 40 سنة، لكن ما سماه، هذا فيه رعاية أهل زمانه حتى يعني لا يشوشوا عليه في مثل هذا الكلام. نعم. السادس أن أهل مقالتنا مخصوصون بالدين وولاية الله تعالى، فلا يوجد من له كرامة مشهورة وولاية ماثورة إلا منهم، وهم أصحاب الزهد والعبادات والولاية والكرامات، وقد زوى الله عنهم الدنيا وأبرهم بالدين. وهذه مسألة أيضا الوجه السادس مهم، أن أهل مقالتنا يعني أهل السنة والاستقامة ومن سلكوا سبيل السلف رحمه الله هم من خصوا بالدين فعرفوا بالورع والزهد والتقوى وأكرمهم الله عز وجل بالآيات العظيمة أنه جعل لهم كرامات وأكرمهم وهذا معروف مشهور عنهم وهم يعرفون بالدين في ذلك وقد زوى الله عنهم الدنيا وآثرهم بالدين زوى الله عنهم الدنيا وآثرهم بالدين فتجد أنهم أهل دين وعلم وتقوى وهم أبعد الناس عن الدنيا من المناصب والجاه وجمعها وغير ذلك لأنك لو قرأت في تراجم العلماء إلى يومنا هذا تجد أن علماء السنة هم أبعد الناس عن الدنيا وهم أكثر الناس تقوى وصلاح حتى أن الرجل منهم يبلغ 80 سنة ويعلم الناس ويجتهد في تعليمهم صباح مساء أما أهل البدع على اختلاف مذاهبهم وطائقهم تجد أن الرجل منهم بلغ 80 سنة وهو يلهث خلف الدنيا ويبحث عن المناصب ويجتهد غاية الاجتهاد في أن يحصل على جاه أو منصب أو غير ذلك كما قال المؤلف هنا رحمه الله فتأملوا قوله جيدا وانظروا في واقعكم وحياتكم تجدون أن قول هذا رحمه الله يعني قاله قبل أكثر من 700 سنة إلى يومنا هذا وهو موجود فقال رحمه الله وخصومنا أصحاب الجاه والمناصب وأصحاب المدارس والرباطات والوقوف والأموال والأولاد قد آثرهم الله بالدنيا وحرمهم الدين فهم أبدا على أبواب السلاطين ونوابهم في طلب الدنيا غارقون وعلى جمعها حريصون ففي حال الفريقين ونوابهم يقول وخصومنا أصحاب الجاه تجدهم أهل مناصب وجاه وشهادات يعني ودنيا وتجدهم يعني يجتهدون على الأوقاف ما أنه يوقف شيء إلا يتقاتلون عليه مثل ما تقول الآن يتقاتلون على مناصب وعلى مثلا جمعيات أو غير ذلك تجد يحرص عليها لماذا لأن فيها أموال فتجد يتقاتلون عليها والرجل منهم قد بلغ من الكبر عتيه ولا يزال يلهث خلف هذه الدنيا والوقوف الأوقاف يوقف مثلا بناء أو يوقف مثلا شيء فيه مال فتجده يحرص عليه يقول فهم أبدا على أبواب السلاطين ونوابهم حتى تجد منهم من يقف على أبواب السلاطين ويشحذهم ويأخذ من الدنيا ما شاء ثم إذا تغيرت الدنيا على هذا السلطان سبه وشتمه وانتقصه وقال به ما لم يقله مالكم في الخمر كما يقال لماذا؟ لأن قد ذهبت عنها الدنيا لكن قبل ذلك لما كانت الدنيا عند هذا السلطان وجدته عند بابه وجدته يعني يتلطف معه والكلام الطيب نسأل عافيته والسلام قال في طلب الدنيا غارقين وعلى جمعها حريصين ففي حال الفريقين ما يدل ذوي البصائر على أن قولنا هو الحق لأنك إذا نظرت إلى أهل الدنيا علمت أن الله عز وجل خص أهل التقوى بالدين ما خصهم بالدنيا كما دلت على ذلك نصوص الشرع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتبعه الضعفاء وأهل الدين ما يتبعه الأغنياء وفرعون من كان معه قال الملأ الذين استكبروا من قومه كل الملأ لأنهم أهل الدنيا والجاه والمناصب كما ترى في زماننا هذا فإن لم يجد جاها أو منصبا ماذا يصنع يخترع لنفسه جاه أو منصب فيسمي نفسه رئيس اتحاد الكذا وهو رئيس العلماء الفلانيين أو رئيس المركز الإسلامي الفلاني ينفخ نفسه حتى يظن الناس أنه عالم أو الموجه أو الرئيس العام للفلاني وإذا والله بحثت عن المركز هذا ما وجدت فيه 5-6 سمى نفسه المركز العالمي حتى يعني يظن أنه صاحب جاه وعلم وأنه أوتي كذا وكذا أو إذا ما وجدوا له شيء قالوا هذا الشيخ العلامة المحدث الفقيه كذا وكذا وكذا وهو ما عنده من العلم إلا نزر يسير كما قال القائل مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتمد فيها ومعتضد أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد يسمي نفسه عضو العلماء والآن تعرفون الآن لو أي أحد منا الآن يريد أن يسمي نفسه والله علماء الكويت في مانع في أحد يمسكك يقطك في السجن يقول كنت سميت نفسك نستطيع حين أنا وياكم نتفق نسمي نفسنا هيئة الإفتاء علماء الكويت هيئة إفتاء علماء الكويت وانت الأمر وانت عضو هذا عضو هذا عضو وإذا جاء يعرف على نفسه قال أنا والله عضو علماء الكويت ينفخ نفسه ويرفع من نفسه الجاهلة إلى أن يجعل نفسه في مصاف العلماء وبعضهم والله يا أخوان أني رأيت هؤلاء يسمى نفسه عضو علماء وهو من أجهل الناس والله أنك لا رأيت حتى هيئته ولبسه وشكله وصوره التي ينشرها بين الناس ضحكت عليه ما قدمته إمامة مسجد تستحي أنك تقدم إمامة مسجد ويجعل نفسه إمام وعالم وعضو علماء وكذا لكن نسأل عافية السلامة هذا من حرص أهل البدع منذ القدم على المناصب وعلى الأوقاف من اللطائف أن أحد هؤلاء في القدم أنها دعوا إلى أوقاف مدرسة شافعية وهو لم يكن شافعي، فدعوا إلى مدرسة حنفية ومدرسة كذا. المهم أغلقت المدارس الوقف، وهو كان مذهبه غير شافعي، فلما أتى قالوا له أغلقت المدارس إلا الشافعي، بقي فيها مكان لواحد أنه يصير في المدرسة هذه، يصير على الأوقاف. قال فأنا شافعي، على طول حول مذهبه. لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا، عافانا الله وإياكم. نعم. قال رحمه الله: في حال الفريقين ما يدل ذوي البصائر على أن قولنا هو الحق، فإن الله تعالى وصف أهل الحق في كل الأمم بالضعف وقلة المال، ووصف أهل الباطل بالاستكبار وكثرة الأموال والأولاد بالاستكثار. وصف أهل الباطل بالاستكثار، سياقه يدل على الاستكثار وليس الاستكبار. نعم. ووصف أهل الباطل بالاستكثار وكثرة الأموال والأولاد، فقال في حق قوم نوح: فقال الملأ الذين كفروا من قوله ما نراك من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. وفي قصة ثمود قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. وفي قصة شعيب قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. وفي قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وفي قول نبينا: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقال الله لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. نعم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال قيصر ملك الروم لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام. وقيصر كان يقرأ في كتاب، وكان رجلا عارفا ويطلع، فلذلك قال هذه المقالة لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه يدعوه إلى الإسلام. فقال ماذا من أسئلته لأبي سفيان: هل يتبعه ضعفاء الناس وقياؤهم؟ فقيل له: بل ضعفاؤهم. فقال: هم اتباع الرسل في كل عصر وزمان. فاستدل بذلك على أنه رسول مع كونه ملكا كافرا. كان ملكا كافرا، لكن عرف أن أهل الحق ضعفاء، أما أهل الدنيا وأهل الباطل وأهل البدع وأهل الكفر وغير ذلك تجدهم هم أهل المناصب والجاه، وهم الذين يصلون إلى السلطان فيأخذون من الدنيا ما يأخذون ويتقاتلون عليها، وتجد نزاعهم على هذا الأمر نسأل العافية والسلامة. بل تجد ممن يشار إليه أنه علامة وإمام وكذا وكذا لا يجلس لتعليم الناس في المسجد، لكنه يجلس الساعات الطوال في الفنادق ومراكز التي فيها منفعة ودنيا عافانا الله وإياكم منها. أما أهل العلم والدين لا، تجدهم يجتهدون في تعليم الناس، وقد رأينا من علمائنا من كان يجلس في اليوم الواحد يدرس 8 كتب وبعضهم 5 كتب في اليوم الواحد، والأسبوع أكثره دروس علمية لا يأخذ عليها فلسا واحدا ولا ريالا واحدا. ثم هؤلاء تجد الواحد منهم لا يجلس ساعة يعلم الناس، ثم تجده يجلس الساعات الطوال في لجنة بنك أو لجنة شركة أو لجنة كذا، حتى أن بعضهم عافانا الله وإياكم اسم اللجان أطول من اسمه من كثرة اللجان التي يدخل بها لحرصه على الدنيا وقتاله عليها عافانا الله وإياكم. أما أهل العلم والدين فتجدهم أزهد الناس في المناصب وفي الجاه والدنيا. ليس معنى هذا الإنسان إذا أعطي منصب يرفض، لكن لا يحرص عليه ولا يقاتل دونه ولا يحصل منه بغي وظلم وعدوان لأجل الوصول إلى هذا المنصب، تجد أحرص الناس على هذا الأمر عافانا الله وإياكم. نعم. قال رحمه الله: السابع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الدين أنه يعود في آخر الزمان غريبا بقوله: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وأهل مقالتنا في هذا الزمان غرباء مستضعفون في أكثر الأمصار، يضامون ويضطهدون ويخوفون، فهم كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام في الضعف وغلبة أعدائه. انتبه، هذه كلمة جميلة من ابن قدامة رحمه الله إمام أهل زمانه، يقول أن النبي وصف الدين وأهله بأنهم يعودون غرباء، وهذا إشارة إلى أن بعضهم حتى في زمان كان يقول نحن الأكثرية، نحن أغلبية، أكثر أمة الإسلامية مذهبنا، أكثر أمة أشاعرة، أنتم قلة، من أنتم؟ أنتم الحنابلة قلة قليلة. فيستدل بالكثرة، والكثرة مذمومة في كتاب الله عز وجل، مذمومة في كتاب الله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يؤمنون لا يشكرون. فالكثرة مذمومة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الغرباء في آخر الزمان قلة، والعلماء غرباء حتى بين أهل السنة، وأهل السنة غرباء بين أهل الإسلام، وأهل الإسلام غرباء بين أهل الملل. فهذا دليل على أنهم على الحق وأن الكثرة لا تنفع صاحبها عند الله عز وجل. وهؤلاء أهل الغربة أهل السنة والاستقامة والعقيدة السلفية النقية الصافية هم يضامون ويضطهدون ويخوفون فيمنع حقه ويظلم, يمنع من قضاء إمامة وظيفة تدريس غير ذلك, ويترك غيره ممن وصف بالجهل والحماقة وقلة العلم والدين. لماذا؟ لأن هذا قدرهم, هذا ما أراد الله عز وجل, أنهم يمنعون من هذه الأشياء وتتكالب عليهم الفرق الضالة وتتعاون عليهم لمنعهم من حقهم. وكم رأينا ممن منع من حقه من أهل العلم ومنع من وظيفة أو إمامة أو غير ذلك بسبب ماذا؟ تكالب أهل الباطل عليهم. فهذا لا يضرهم, لا يضرهم, لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يأتي زمان القابض على دينك القابض على الجبر, وأنه طوبة للغرباء. فالإنسان يصبر مهما منع من الدنيا, الدنيا يا إخوان زائلة, الدنيا لو أنها تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. والله الدنيا هذه كلها بقصورها وكنوزها وأموالها وما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة, ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما أعطى الكافر منها شربة ماء. معناته أن الله عز وجل إذا اختصك بالدين فقد اختصك بالخير كله, لأن الدين هذا ثمرته الجنة, وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذه الدنيا كلها ملك, أعظم ملك فيها لا يساوي شيئا عند أدنى أهل الجنة. فلذلك الإنسان يا أخوان يقبض على دينه, لا يبيع دينه لأجل منصب أو وظيفة أو أي أمر أو جاه أو شهرة أو غير ذلك, لا. ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا, لا تشتر بآيات الله ثمنا قليلا. بعض الناس يعطى شيء بسيط فيسكت ولا يتكلم بالحق, والله ما أستطيع, بعدين يمنعوني يحاربوني يتكلمون فيني يطردوني يفعلون كذا وكذا. لا, اجعل أمرك لله عز وجل, ما دام حق تتكلم, ولا تلتفت إلى منع أهل الدنيا الدنيا عنك. فمحمد خير مني ومنك, كان ينام على التراب وينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه, وكان بيته إذا دخلته ما تجد فيه شيء, ما تجد فيه شيء. يقول عمر وعددها, وعدد الذي كان في بيت الرسول, ومات درعه مرهون عند يهودي, هل أحد منكم درعه مرهون عند أحد؟ هل أحد منكم درع أمواله مرهون عند أحد لأجل طعامه وطعام أبنائه؟ لا. إذن فلماذا الإنسان يتساهل في أمر دينه ويسكت عن حق ويقر باطل, أو يبيع دينه لأجل والله يعطى مال يسير أو يعطى جاه أو يعطى منصب أو يعطى شيء؟ الإنسان يا أخوان أغلى أغلى ما يملك دينه, فذاك لا يبيعه لأجل كنوز الدنيا كلها فضلا عن شيء من الدنيا يعني يذهب ويأتي. واعلم يقينا أن الرزق بيد الله عز وجل, وأن هؤلاء الخلق لا يملكون شيئا لك. إذا أراد الله أن يسوق رزقا إليك والله لو اجتمعوا على أن يمنعوه منك لن يمنعوه, لكن هذا قدر الله فيك منع منك هذا الأمر. فلا تذهب نفسك على هذا الرزق حسرات, ولا تقتل نفسك لأجل هذا الأمر, إنما اصبر. والله سبحانه وتعالى على خير لك ورحمة. من عباد الله من لا يصلح حاله إلا في الفقر, ومن عباد الله من لا يصلح حاله إلا بالغنى. فأنت إذا ابتليت ليس لك إلا الصبر, فإن في الصبر عاقبة عظيمة ونصر لك في الدنيا والآخرة. نعم. فقال ابن قدامة بعد ذلك رحمه الله وغفر له: فصح بما ذكرنا من الوجوه أنهم أهل الحق وأن متبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسالك الصراط المستقيم أنهم الغرباء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: فطوبى للغرباء. فاعتبروا يا إخواني رحمكم الله بما أعطاكم الله تعالى من فاغتبطوا كرم. فاغتبطوا يا إخواني, هذا الشيء اللي يغبط عليه الإنسان, ما هو؟ بما أعطاكم الله من كرامته. أنا أعطاك الدين أعلى وأغلى ما يملكه الإنسان, هذا أكبر نعمة أنك تعطى الدين. غيرك يعطى الدنيا, أن تعطيت الدين هذا أكبر النعم. قال: فاغتبطوا يا إخواني رحمكم الله بما أعطاكم الله تعالى من كرامته وخصكم به من اتباع دينه وسنته, يتمسكوا بالسنة كما أمركم نبيكم بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ, يعني الأضراس. يريد تمسكوا بها تمسكا قويا بحيث لا تلتفتوا إلى غيرها ولا يفوتكم شيء منها ولا تنفرت منكم واجتنبوا ما نهاكم عنه من المحدثات, واشكروا الله تعالى على نعمته عليكم, فقد أتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين الذين حرموا السنة وابتلوا ببدعة وفتنة. يعني أتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين, أعظم النعم السنة, أنك تعطى السنة هذا أعظم النعم, وغيرك يعطى البدعة والضلالة فيحرم السنة. والله يا أخوان إن السنة نور وبهاء للرجل، وإن السنة نعمة يرتاح بها الإنسان، وإن البدعة شقاء، مهما أظهر الفرح وأظهر ما أظهر فإنه في شقاء وظلمة. السنة نور من الله عز وجل. نعم. واعلموا أن ما فاتكم من الدنيا ومتاعها في جانب ما أعطيتموه يسير حقير، كما قال الله تعالى: فريحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. واعلموا أن الدنيا من أولها إلى آخرها وكل ما فيها في جنب ما يؤتاه أدنى أهل الجنة منزلة أقل من قطرة بالنسبة إلى البحر، فكيف بما يؤتاه أهل الدرجات العلى مما لم تره العيون ولم تسمعه الآذان ولم يخطر على قلب بشر. جعلنا الله وإياكم من أهلها، وثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة في قوله واعتقادها وفعلها. يعني رحمه الله هنا أنها أولها وآخرها كلها ما تساوي شيء. لماذا؟ لأنه كما أن مرتكب الكبائر تخاف عليه من النار، وترى أنه ليس في نعمة، وأنه يأكل الربا مثلا، وأنه لن ينتفع بهذا المال عند الله، كذلك صاحب البدعة مهما أعطي من الدنيا وأعطي منها من مناصب وجاه وغير ذلك، هذا لا يساوي شيء عند الله عز وجل، لا يساوي شيء عندما أعده الله لأدنى أهل الجنة منزله، فإنه يعطى 50 ضعفا من أعظم ملك من ملوك الدنيا. جعلنا الله وإياكم من أهلها، وثبتنا وإياكم على السنة. نعم. والحمد لله، وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، هذا والله أعلم. وبهذا نكون ختمنا هذه الرسالة البرهان في بيان القرآن للحافظ الإمام ابن قدامة رحمه الله. جعلنا الله وإياكم من أهل السنة، ثبتنا عليها، ورزقنا وإياكم الاتباع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.